صباح الخير. يا صباح الخير، صباح الخير أيها الناس، عاملين إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبيل الثالثة صباحا نحييكم من القاهرة. عايزين نطمن على السادة المتابعين، السادة الأصدقاء. ماشي على العموم، ماشي. ازيك يا صالحة؟ ازيك يا بابا؟ ببساطة ببساطة ببساطة. ياسمين ازيك؟ اسلام ناجح نجح حجاب، اسلام حجاب. ازيك يا اسلام؟ إمام العاصي صباح الخير. الصيد، الصيد في كفر الشيخ دي هواية. أنا سعاد، سعاد مير، ناهد رشيد. ازيك يا ناهد؟ ازيك يا ناهد؟ خالد دينيس، خالد دينيس، ناهد خالد دينيس. بس عدى عدى دينيس، عدى ناو، عدى. صباح الخير. ازيك يا بشرى؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا ليا في الصيد؟ لا، اصل الصيد بيعلم الصبر. وانا ما عنديش الموهبه دي. انا احب الاكل، ما احبش الصيد خالص. ازيك يا استاذه نيسو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يا رب. ازيك يا معاويه؟ عامل ايه؟ معاويه الرجال. صرنا مؤمنين، ماشي. نمنا بدري عشان نفوق لللايف. جميلة الفير، ازيك؟ حسام عثمان سيد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ سعاد، ازيك يا سعاد؟ من سويسرا. منال فروم جدة، صرت اشرب السكر اكوام اكوام بعد بنت شوارب. بنت شوارب صلحنا الانيميا بالسكر. هم مطلعين انيميا هيموجلوبين 5 بقت 7 في 3 ايام. الانسولين بيموت، الانسولين بيموت. قاتل، القاتل، القاتل الصامت، هو ده الوحيد القاتل الصامت. ايمان العاصي فروم ايجيبت. لا ده احنا وصلنا العالميه بقى، احنا كده وصلنا العالميه. طالما وصلنا الشرقيه يبقى وصلنا العالميه. أحلى سهرة يوم الخميس، ماشية من آلة جدا. رز وبطاطس، شوية مكسرات، جميل، شوية عسل، لذيذ خلاص يعني، فاهم؟ بشرب عصير فقط، خسيت 10 كيلو. شفت؟ سكريات صرف، سكريات صرف، فاهم؟ أنت تعيش على السكر تكون عضلات. سعاد مصطفى بتقول الفراغ هو القاتل الصامت، يقتل ولا يبالي. الفراغ هو سنة الحياة، حقيقة من حقائق الحياة هي الفراغ. مغبون عليه ابن آدم الفراغ. ما هو انت فراغ، يبقى المفروض بقى تعمل علاقة بينك وبين ربك بقى. بقر في الكبد يا دكتور بعد المسح الذري؟ ايه يعني بقر في الكبد؟ مش مشكلة. ايه بقر في الكبد؟ ايه بقر هنضربها بالنووي؟ ايه بقر بتاعتنا بنتنا؟ هنرمي بنتنا في الشارع؟ مش بقرنا وفي كبدنا؟ خلاص هنظبطها. نبطل بقى الاكل اللي خلى الكبد يعمل بقر بقى. ايه اللي بقر بعد المسح الذري؟ يعني ايه بقر بعد المسح الذري؟ وقبل المسح الذري كان في ايه؟ ايه اللي بقر؟ بقر يعني وجود بقر في الكبده، نعمل ايه؟ خلاص ده المسيك طالع يحمينا، خلاص نهدى بقى احنا ونعقله. ازيك يا وضيع بطاس؟ يعني نعامله هو انت شغال في شتايجن برجر ولا ايه؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. مساء الخير يا عم. مساء النور. وفاء عادي بتقول مربى. لازم اصوات بعد الاكل حتى لو ميه طبيعي. معنى كده ان امعاء حضرتك بتتحرك. هم ليه الامعاء ليه موجوده في بطن يعني تتحرك عشان حضرتك تحسها. يعني البطن بتتحرك وقدامها عضلات بس، يعني مفيش قدامها عظم. يعني ايه مفيش عضلات بس؟ فانت بقى ايه تحس بطنك وتعرف انت جعان ولا لا. عشان كده الطفل وهو صغير بيعرف ان هو جعان، بطنه بتوجعه، بطنه بتوجعه اما بيجوع، فاهم؟ وبتوجعه اما ياكل غلط. فانت بطنك الاصل فيها ما تحس فيها الالم وتحس فيها الحركه وتحس فيها كل حاجه. الباراليتيك إليس او الامعاء المشلوله بنعرفها منين؟ شكرا يا احمد يا كشكول. بنعرفها منين؟ بنعرفها من سايلنت ابدومن، يعني نحط السماعه على بطن مش سامعين صوت، مفيش انتستينال ساوند. ما انت امعائك بتتحرك، تمام؟ علاج الكوليسترول فشخني يا دكتور. تستاهل. انا حذرت الفراغ واللحم. الفراغ سنة الحياة، فانت لازم تهرب. الثيروكسين خطر زي الانسولين. طبعا الثيروكسين خطر. هو مش في خطورة الانسولين بس خطر طبعا، يعني وبيبهدل الجسم. اصل تضرب الجسم بكرباك ثيروكسين، فما انت ليه وانت داخل سبق ماراثون ومتينات و150 ويومين في الاسبوع 100 وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انا الناس اللي شايله عندي الدرقيه بياخد مرتين في الاسبوع 25، اللي شايل الدرقيه خالص يعني من غير درقيه اصلا. ازيك يا حصب الله؟ حصب الله ما تخافيش، ده حصب الله جوزي يا شباب. مفيش حاجه، انا برد على حصب الله بس. ازيك يا عاطف؟ عامل ايه يا عاطف؟ الاصوات طبيعي يا حبيبتي، الاصوات ده حلو. الحمد لله الحمد لله ان عندك معدتك بتكلمك. نادرا لما في عندك بيبقى عضو بيكلمك، يعني نادرا لما تلاقي عضو بيكلمك. فده عضو كلمك، اسمع له زي ما سمعت قبل كده لقلبك. قبل كده في تجارب حياتك كلها مش انت كنت تسمع لقلبك؟ صح. اسمع المرة دي لقولونك. المشكلة اما تسمع له وتبص له بصة بره الصندوق اللي هو محطوط فيه، يعني بص له انه هو عضو مهم في حياتك. يعني ايه المشكلة اما انت تبص له البصة دي يعني، ماشي؟ وتقول له يا قولوني فاهم، وتغني له يعني انت فاهم، انا بحبك يا قولوني، ماشي؟ يعني كلمه انت فاهم قصدي. يا دريكسيوني عارف الاغنيه دي؟ فاهم قصدي؟ يا دريكسيوني القولون تعبني من التوتر. علاج التوتر ايه؟ شفت انت بقى؟ بص البعد عن التوتر. علاج التوتر استئصال التوتر او البعد عن التوتر. بص الغباء، ما هو الغباء النهايه ان انت شخصت حضرتك ايه قلت ايه؟ قلت انا اعصابي تعباني فمتوتر فقولوني تعبان. خلاص انت حل انت بقى يا نبيه، ابعد عن التوتر قولونك يرتاح. لكن هي الاصل مش كده، انا قولوني اما تعب انا اتعصبت. يعني انا دلوقتي انا قولوني تعب، ايه رايك نعكسها ونلبسها؟ يعني ايه رايك نعكسها ونلبسها؟ هتلاقيها اشيك، هتلاقيها اشيك. ايه انا قولوني تعب فتوترت فبقيت نرفوز وعصبي ومش طايقه اللي حواليا. انا مش طايقه اللي حواليا بقى، ونفسي وشم ريحه كاوتش محروق. انا شم ريحه، هي بتقولك انا شم ريحه كاوتش محروق وتتشنج وتترعش، فاهم؟ ويقولوا لها حضرتك، حضرتك معمول لك عمل ان انت ما تتجوزيش، ويجيب لك وتشم الريحه دي طول ما انت قاعده شم ريحه كاوتش محروق، وتشوفي الناس وتشوفي شبه القرد. هو دي تهيؤات، دي تهيؤات حقيقيه. انت مالكيش ذنب، انت واكله بيض وفراخ، فلازم اي حد يشتغلك. يعني العلاقه واضحه، يعني في القرون الوسطى، في القرون الوسطى كانوا بنص الامراض يقول لك ده ملبوس، انها لعنه، ذا كيرس، فاهم؟ يعني انت دايما اللي بيصيبك مجهول. بعدين قال لك لا، ده مش ده احنا هنجيب له مجهول تاني، الجراثيم. انت تلاقي الجرثومه والعفريت الاثنين زي بعض، غير مرئيين، ومحتاجين حد تالت يخرجنا. يعني انت فاهم، يعني زمان كان يجيب راجل راهب او معالج روحاني او بتاع او شيخ، ويبدا يقول له اطلع، اطلع بره، فيقول له مش طالع، انت فاهم؟ يقول له ايه؟ يقول له انا مش طالع، انت فاهم؟ انا مبسوط هنا. فانت برضو جبت دكتور بقى. احنا دلوقتي احنا في القرون الوسطى في رومانيا، في روما، في الدوله الرومانيه، انت فاهم؟ بعد التطور، بعد التطور، بعد التطور قال لك لا، انت مش ملبوس، انت عندك جرثومه، والجرثومه محتاجه بقى دكتور يطلعها. ما احنا هنطلعك، بدل ما هنطلعك بجلسات تخاطب وتوارد افكار، لا احنا هنطلعك بالمضادات الحيويه. فانت برضو نفس القصه، انت نفس القصه. انا قلت لك في ميكروب، هذا الميكروب الصغير خطير، صغير بس بيحير، عنده وهم بالمرض، اعمل ايه؟ هو بيتابع حضرتك، يبطل يتابعني، يبطل يتابعني، الوهم هيروح من عنده. هو جوزها بيقول لك عنده وهم وبيتابعني، يبطل يتابعني، الوهم هيروح. حضرتك لو بطل الفراخ والبيض، كل الافكار والوساوس اللي عنده هتتاكد، يعني كل الحاجات اللي هو شاكك فيها هتتاكد له بقى، هيشوفها، هيشوفها عينا. هو قبل كده كان حاسس انها تهيؤات. انا الشك زجع سامه غانم، الشك هيموتني، عارف؟ طول ما قاعد الشك هيموتني. انا بقى بس خلاص، انا بطلت الفراخ، انا الحمد لله اشكرك يا رب، انا دلوقتي اتاكدت، فاهم؟ انا من الاول كنت شاكك، بس الحمد لله، الحمد لله ربنا رزقني بالدكتور ده وبطلت الفراخ واتاكدت. خلاص انا كنت نايم على وداني، انا خلاص فتحت، اخيرا فتحت. على فكره احنا، انا شفت يعني في الشغلانه دي بعد تبطيل الاكل الممنوعات طلقات كتير، طلقات فوق ما تتخيل، يعني عدد طلقات. عشان كده لما حد بيقول لي انا بدي عليك، ما بقاش عارف بدي عليا يا ترى ايه، يعني يا ترى الموضوع وفاه ولا طلاق، ولا حضرتك انت مشكلتك معايا ايه؟ يعني مشكلتك معايا، ولا انا جاوبت على شكوكك؟ يعني انت فاللي متجوزها واحد شكاك، يعني لو هو جوز حضرتك شكاك، يبقى انه ياكل فراخ خاينه. الفراخ معروف بطبيعتها انها خاينه اصلا. مفيش فرخه بالصون العشرة. بس فانت ما بتبطل الحاجات دي، الحمد لله بتبقى كويس يعني. ما تبقاش اشتغاله بقى يعني، ما تبقاش انت اشتغاله. انت انت انت وصلت لحد ان ده انت معمول لك عمل مرشوش وعمل مأكول وعمل مزقوق، فاهم؟ فلله يعني. اشتغاله بقى، انت انت شكلك كده عاجبني يعني، انت شعرك بيقع ملبوس، شوفي كوابيس يبقى ملبوس، ملبوس يا اما مسعور. انت ما هو انت فاكر حضرتك يعني انت هتخف لوحدك ولا ايه؟ لا بقى، كلا كلا كلا يا بابا كلا. ايوه يا استاذ حازم، اتفضل يا باشا، اتفضل حضرتك، اتفضل سعادتك اسالني وانا ارد. قولون العصبي، مفيش حاجه اسمها قولون عصبي يعني، قولون عصبي يؤثر على دقات القلب. ايه راي حضرتك لو قولونك منفوخ دقات قلبك هتجري ولا لا؟ بس يقول لك الراجل عنده طاعون، لا ده ما ده ده انها لعنه، انه اللعنه، انه انه هرتق، انه لما هرتق، انه لما هرتق، لما هرتق جاله اغماء، اما دخل اما هرتق هو. انت بتكتب ليه الجبنه القريش مضره باختصار؟ انها لا تهضم، انها لا تهضم يعني، انت فاهم؟ هل هل هل السجاير مفيده؟ مفيده دغري كده على طول يعني، انت فاهم؟ اللحمه ما فيهاش مشكله على فكره، اللحمه مشكلتها انها محقونه حاجه بس يعني، حتى شوربتها شوربه العظم، الدهون اللي طالعه منها في مشكلة، في حاجة محقونة فيها بتضر الأعصاب، أنا معرفش إيه هي برضو، خلي بال حضرتك. أنا مجرد يعني اعتبرني مكتشف، اعتبرني شادي حواس، لأن زاهي حواس بالزاف موجود، أنا شادي حواس. أو أنا أيوه أنا اعتبرني اعتبرني أنا ناجي حواس، ناجي ناجي ناجي، اسمي ناجي حلو، ناجي حواس، انا ناجي حواس، اعتبرني انا مكتشف بس. انا شاورت لك ان في مشكله. بص على فكره، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يوشك المرء ان يفر بدينه ببعض غنمه في في في في في, أعلى في في الصحراء، يعني يعني يعني يعني معنى كلامه ان هيجي وقت البني ادم مش هيبقى عارف يعمل ايه، فعايش في دنيا كلها ظلم والفساد ظهر في البر والبحر، فانت مش عارف تاكل وتشرب، فبتقوم جايب غنمتين غنمتين وطالع بيهم في الصحراء بقى، مربيهم وزارع بتاعه وقاعد بقى تشرب الحليب بتاع الغنمتين بتوعك وتاكل اللحمه بتاعتهم، بس على شرط انت ما تاكلهم نظيف بقى، بقى لهم فادي محتاس. انت فاهم؟ اعتبرني انا راضي حواس، انا راضي حواس، انا هراضي حواس، مالكش دعوه انت بقى، انا هراضي حواس، انت مالكش دعوه، خليك انت ايوه. وغنينا لها، غنينا لها، وغنوا غنوا للجرثومه، قالك حلوه الجرثومه كده كده اهو، صح؟ عايزه لها صوره كده كده اهو، بص بمنظره اوام كده اهو، راحت شكراله، فاهم؟ الجرثومة برضو، فاهم؟ يقولك ايه؟ بيبصوا عليا وبينكشوا فيا، جرثومة جرثومة جرثومة جرثومة. في واحد بيقول لي صوتك مش طبيعي، عندك مشكلة في الأحبال الصوتية. هزت ودنك؟ صوتي صوتي هز ودنك؟ أنا هعبي هعبي الشريط بصوتي. بص بمنظاره، يالا بص بمنظاره، راحت راحت شكراله، مش عارف، وهم وهم وهم وهم عبد الباسط، عبد الباسط وهم عبد الباسط والله. متبقاش كبير كده وعبيط يعني. تبقاش كبير ويجي ناس تبيع لك العبط ده. يعني انت ملبوس يا الجرثومة هتاكلك؟ الحقوني الجرثومة بتاكلني. يعني انت تبقى كبير كده والجرثومة يقول لك مات بايه؟ يعني مات في الحرب ولا مات شهيد؟ لا، مات بالجرثومة. يعني سبب الوفاة المباشر الجرثومة. الجرثومة ده اصلا حلزونية دي. الجرثومة الحلزونية الاتش بايلوري، حتى اسمها بص اتش بايلوري، يعني فاهم، سموها 600 اسم. مات بالجرثومة. مات بايه يا سالي؟ مات بايه؟ بالسكر. مات بالسكر ده بقى قد جرعه ايه سكر ده؟ مات بالسكر. يعني ايه مات بالسكر؟ لك بص، اصل سكر، سكر انت ما تعرفوش. طب يساهيك واللي فيه يجيبه فيك. سكر ما تعملوش. قال لك العيان مات، السبب المباشر الجرثومة قبضت روحه. الجرثومة. كبير انت 40 تريليون خلية. ازيك يا مجدي يا بولس؟ والله لا، هو الراجل بيقص لي شعري حسب احتياجي انا بحب. وبعدين محمد بيبقى جعان، اروح له الساعة 1 بالليل بيكون جاع بقى خلاص. الجرثومة خنقته، عضته في رقبته، جاله نزيف، مات بنزيف. ما الجرثومة بتقوله بيبصوا عليا وبينكشوا فيا، لك مات بالجرثومة. السكر خلص عليك. السكر طبق على مروه. السكر الابيض بتاعنا، يقول لك سكر انت مستهون بيه، ده السم الابيض، احذروا الابيضين. انت فاكر السكر ده ايه؟ ده انت مش عارف عبد الودود صاحبنا مات بايه؟ بالجرثومة. زلومة، قامت مطلعة الزلومة في زوره من هنا، قامت لفة الزلومة على قامت شادة جامد. اللبان الذكر كورتيزون طبيعي، أي هري بقى، بص أي حاجة، بص اللبان الذكر كورتيزون طبيعي. ليه؟ عشان ذكر؟ عشان ذكر ايه اللي طبيعي ليه يعني؟ يعني ايه اللي خلاه طبيعي يعني؟ مش فاهم اللي بان الذكر ايه اللي خلاه طبيعي يعني. استاذه نور بتقول هو ليه يا دكتور الاسئله العلميه المهمه مستناك ترد على تعليقات بعيده كل بعد عن مشاكلنا؟ عشان انا برد بمزاجي. الأستاذة نور يا رب يكون الرد عجبك، عشان أنا بحب أرد الحاجات السهلة، الحاجات الصعبة مستني حد يقول لي بقى. إيه فوائد التدخين اللي أنت عمال تقول عليها؟ وأنت مالك يا رامي؟ وأنت مالك؟ دي حاجات أنا أحب أحتفظ بيها لنفسي، عشان كل الفوائد أخدها لوحدي. أنا عمري قلت لحد أشرب سجاير؟ أنا بشرب بس. أنت فاهم إزاي؟ انت بالنسبه لك السجاير مضره، انا بالنسبه لي السجاير عاديه، انت فاهم. يعني انا ناكل النهارده، انا مش هشرب عصير قصب. ليه بقى؟ ليه العصير قصب بقى ماسخ اخر فتره؟ بقى ماسخ. ازيك يا هيام؟ فاهم. هو انا بتبسط اما بشرب، بتبسط. يعني حضرتك عارف اما تكون عندك هوايه، يعني انا مثلا ممكن تبقى انت كبير كده وبتحب مثلا، يعني تحب تتمرجح، بتحب تتمرجح، انت فاهم. فانت عديت عليك قلت لك بتتمرجح ليه؟ انزل من على المرجحه. قلت لي انا بحب اتمرجح، هقول لك لا ما تتمرجحش. لا اتمرجح عادي. طب افرض بتدوخ بعد ما بتتمرجح، يعني بعد ما بتتمرجح بتنزل من على المرجحة دايخ بس مبسوط. بس انت مبسوط برضه همنعك ما انت تتمرجح اطلاق مش كده؟ فاعمل اللي نفسك فيه. طعمه وحش قوي يا مجدي ابوس. سالم محمد جوزي بعد ما بطل السجاير وماشي على النظام بقى عصبي جدا جدا على طول خناق معانا. عد بقى معانا. عد معانا دي. انا قلت لكم عدد الطلاق على النظام عد بقى ما فاهم كتير. فمحدش يقول لي مشاكل الاسريه ملهاش علاقه بالنظام الغذائي. المشاكل الاسريه اصلا موجوده من الاول. احنا بنعالج مشاكل تانية. لكن مشاكل الاسريه يعني عدم اتفاق راجل مع مراته ده اصلا الاصل. يعني ده الاصل اصلا. يعني انت فاهم؟ يعني ده الاصل اصلا. حضرتك فاهم؟ انت عايز تتبرى منه بقى وتتهم في النظام تقول اصل هو ماشي على النظام وعصبي. لا يبقى نصحيه. يبقى هو الراجل في غيابه هو ليه حق الرد. ليه حق صحيه من النوم. صحيح. احمد رفعت بيقول اشتري له شيش هيبقى تمام. شريف ناصف ده شريف ناصف ده انا هعمل له بلوك. بيقول لك في دكتور طلع شتمك على الفيسبوك. طب انت رديت غيبتي ولا انت كنت قاعد شاهد وجيت قلت لي؟ ما هو دلوقتي في حاجه من اتنين. يا يعني انت كنت شفت الشتيمه وما ردتش وجيت تقول لي فهعمل لك بلوك دلوقتي. حلو ده مبدئيا ده دلوقتي. ورديت تعملي سكرين وتحطها انت فاهم. لكن بقى اسلوبك مش عاجبني فانت انا قاعد مستني اهو سكرين شوت للرد بتاعك عليه. طب لكن لو ما ردتش بقيت بقى قدامي قليل قوي. يعني صغرت في نظري. يعني انت بقيت قليل قوي قدام عيني انت فاهم. فهضطر اعمل لك بلوك. وانا بقالي كام لايف يعني دماغي جايباني. فانت حققت لي حاجه جوايا الصراحه. اسمه ايه؟ شريف ناصف صح؟ هو الولا مستفز. مش انا قلت لكم في اسامي كده ما بتعديش. يعني انت فاهم؟ الولا بص في دكتور شتمك على الفيسبوك فاهم؟ وانت عملت ايه يالا؟ انا حضرتك خفت ارد اشتموني. فده على طول يتعمل له بلوك انت فاهم. انا مش لاقيه الواد ده. رد يلا ولا قول اي حاجه. قول انا هنا اهو فاهم. قول اي حاجه. شاور يلا قول قول قول. مش انت قلت كده من شويه؟ قول تاني. انت قلت ايه؟ قلت ايه يا شريف؟ مش سامع. شتمني فين؟ شتمني فين يالا؟ قول قول قول عشان انا ما سمعتش. قول قول هديك جايزة. لا ده هو ما ردش غيبتي. يعني طلع ما هوش راجل. لا وفانيلا. يعني طلع يقول لي ايه؟ في واحد شتمك على الفيسبوك فاهم؟ وخلاص فاهم؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت إيه هو ده كده؟ هو انت راجل كده ولا ايه؟ مش فاهم. الرجاله بقى عندها مشكله. ما هو يرد غيبتي يا شد بلاستر. لكن ده لا رد غيبتي ولا شد بلاستر. فده يبقى ايه؟ يبقى انت واحد بيقول لك ايوه فعلا في حد شتمك. بص مستفز ولا خلاص. لا ما بضيعش حقي. ما بضيعش حقي. ولا وعلم اللي قدامي الصح. لا تصعر خدك للناس. فاهم؟ يعني ده تصعير خد. عارف اسمه ايه؟ تصعير خد. يعني مش مجرد بس ايه تصعير خد كده. لا هو اللي قاله ده اسمه تصعير خد. فهمت؟ شغل شحاته. حاجه جميله قوي. في واحد شتمك على فكره. في واحد شتمك في وانت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه بس انا جيت اقول لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في رجاله كده؟ في رجاله كده؟ عيب والله عيب. هو ده هتلاقيه بيشرب علكه نعناع. تشرب علكه نعناع يالا؟ ولا ما تنشف يا. عيال يا ابني تحرق الدم والله العظيم. قولوا مش هضربك. مش لاقي اسم امه. انا مش لاقي. ده انا دهيته النداهه. ده زمان. دلوقتي فشخته الجرثومه. يعني هو زمان يقول لك ايه مدبول ابن عمك راح فين؟ يقول لك النداهه انا دهيته. طب 2025 مدبول ابن عمك راح فين؟ الجرثومه فشخته. الاثنين ما نعرفهمش. بس النداهه دي ما شفناهاش والجرثومه ما حدش شافها. حتى الدكتور اللي دخل بالمنظار بتاعه شكرت له مجهوده يعني. الله العظيم. جمعية تجنب السموم. من زعلي جسمي منمل. ازاي معاكوا هكمل؟ شفت انت محمود الليسي حللك مشكلة التنميل. يعني اللي يجي يقولك تنميل وشكشكة، عندي تنميل وشكشكة مثلا، تقول له ايه؟ من زعلي جسمي منمل ازاي معاك وهكمل. ده انا من زمان متحمل. بص يا باشا، انا كنت عايز النهارده، فاهم يعني، عايز النهارده ايه اتكلم معاكوا في ايه. اول طب والله العظيم في ناس كتير، اقسم بالله ناس كتير يقول لك الجرثومه مات بالفطر الاسود. هو عشان يعني انت فاهم، حتى في عنصريه في التسميه. الفطر الاسود مات بالفطر الاسود او الجرثومه الخبيثه. لازم انقل لك يا بقى. انا خوفك منين يا باشا؟ انت مش لازم تخاف. امال تجري في عبي ازاي يعني؟ انت تجري عليا وتدخل في عبي ازاي يعني؟ زمان قبل الثوره الصناعيه كان السطوه في ايد الكنيسه في منطقه الدوله الرومانيه، انت فاهم يعني. فكان السطوه للدين. فما جه الدين تحدى، قصدي العلم تحدى الدين في وقت من الاوقات بقى، والثوره الصناعيه تحدت الاله وسيطروا بقى على مش عارف ايه، وبقى الصناعه، فبقى في تحدي واضح. ما بقاش فيه بقى حكم من ساعه ما جاليليو قال الارض بتلف حوالين الشمس. فبقى كلمه الكنيسه والسطوه الدينيه بتقل. فموضوع ان انت بقى ملبوس بقى مش مقنع يعني، مش مقنع. ولو ان احنا شغالين برضو على طبقة قليلة فممكن اضحك عليه يعني فاهم. اصل انت ما بتخلفيش عشان خاطر عاملين لك عمل، لا اصل انت ما بتخلفيش عشان محسودة. اصل انت بتشوفي كوابيس عشان خاطر مش عارف مين حطلك فين في الاكل. كلام فارغ يعني حضرتك نسيت البضايه وافتكرت العمل اللي جوه البيضه. يعني حضرتك احنا عاملين عمل فعلا، احنا حضرتك عاملين عمل، والعمل صغير كده. ما هو حضرتك عمل ماشي يعني، عمل صغير كده. احنا حطينا العمل ده في صدر فرخه. حضرتك نسيت صدر الفرخه الحمار اللي قد كده وافتكرت العمل الصغير ده. يعني العمل ده اللي دخله الجن. طب ده الفرخه تخش لوحدها بالجن يعني، الفرخه لوحديها تحط جواها الجن ويخش بيها عادي، مش محتاجه رشه يعني. انا مش محتاجه رشه. لو الجن قرر يلبسك هيلبسك من الاخر كده بقى. ولا تقول انا على النظام ولا مش على النظام، من الاخر. فانت عشان تبقى انت فاهم خلاص. فموضوع بقى ان انا اقول لك ان ده ندهت له عادي طبيعي وين وين وين وين هنادي وين هنادي يا ماي تقوم ترد عليها تقول لها هنادي زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه فوط وحاجات احنا المرة اللي فاتت انا عايز النهاردة اتكلم على حاجة مهمة اوي يعني حاجة مهمة اوي انا لقيت الحمد لله بفضل الله ناس عاملة فيديوهات صيادلة ايوة بيه هو مش اقنعوك ان الست بتسقط من القطة يعني الست بتسقط من التوكسوبلازما مش هم اقنعوك بكده اقنعوك ان التوكسوبلازما اتنقلت من القطة فاحنا الست مش هتحمل غير ما نمشي القطة يا الهنم الكبيرة يا القطة اختار بقى فانت بقى هيكون اول تضحية تعملها هتمشي القطة عشان النونة انت هتمشي القطة عشان النونة مع ان الناس كلها كانت بتربي قطط يعني اما عملوا كل الدراسات قالك الناس اللي عايشة في اقطار ريفية الى حد كبير يعني بتحتك بحصنة وحيوانات بتربيها وكلام زي كده بيبقى منعتهم احسن لان ده الطبيعي ان يحصل ايه ان يحصل بينك وبينهم سيمبيوزيس وفي بينك وبينهم تناقل جراثيم حضرتك انت عايش على قرطك ديدان دلوقتي وانت بتكلمني في ديدان صغيره كده في ديدان في قرطك وتحت بطن حضرتك في الارم بيتس وفي الجروين في منطقه العانه وفي صوابع رجلين حضرتك مليانه جراثيم فانت ازاي تقنعني ان انا اللي عاديتك يعني انا كحيت في وشك فنقلت لك ميكروبات انت لازم تكون فاهم ان الميكروبات عند سعادتك من الاول انت فاهم قصدي يعني احنا تبادلنا انا وانت الميكروبات مع بعضين خلاص انا وانت تبادلنا الميكروبات مع بعضين انت فاهم لكن احنا مش بنعدي بعض ايه قطة ايه اللي تعديني يا اخي انت كرهتني في القطة يعني انت دلوقتي خلتني اهي بشرة قلتلك عندي 9 قطط همشي القطة وجوزي يبطل سجاير ويا اما يقعد بره بالفانيلا الحمالات فانت كده يا باشا انت دلوقتي واحنا في تباعد اجتماعي وهنقعد واحنا قاعدين مع بعض لابسين ماسكات ولك الدكتور قاعد بيسأل الدكتور ده عارف انت ممكن يقول لك الدكتور ده كح فقد مصداقيته انت فاهم الفكر ماشي ازاي باشا احنا لازم تكون فاهم حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا واذا مرضت فهو يشفين انت لازم تكون فاهم ان الاصل طبعا في مرض ومن ضمن ابتلاءات الدنيا المرض والتعب عشان ده حكمة ربنا بقى في خلقه يعني مفيش حد من اول ادم لحد النهاردة معيش لا لازم يكون لازم يمرض ولازم يدعي ان هو يشفى لان الشفاء من عند الله احنا قصتنا احنا اسهل من كده احنا شاورنا على مشاكل موجودة حالية واقعة وعرفنا اسبابها وايه وعرفنا اسبابها انت فاهم ذكرنا يا فاروق فاحنا قلنا هنمتنع عن هذه السموم فتقدر تقول ان احنا نظامنا نظام منع دخول السموم للجسم فاحنا نعتبر جمعيه تجنب التسمم ماشي يعني احنا جمعيه ايه احنا جمعيه تجنب السموم احنا واحنا زمان واحنا بندرس كانوا بيقولوا لنا في جروب في مجموعه من البشر اسمهم شهود يهوه شهود يهوه دول هم مجموعه تعتبر تبع الكاثوليك ومنهم جزء بروتستانت ماشي يعني مسيحيين الاصل ودول طايفة الكالت دي لا بتاخد دواء ولا بتنقل دم ولا بتزرع اعضاء ولا بتاخد مسكنات ولو دخلوا الطوارئ بيمتنعوا عن اي حاجة ما عدا المحاليل بس غير كده شهود يهوى دول او جاشوا ويتنسز دول ما بياخدوش اي دواء. خلاص؟ فاحنا كولت شبه كده برضو على فكرة. يعني الكولت دي ايه؟ احنا بنمنع ايه؟ مجرد بنمنع السموم، دخول السموم لجسم حضرتك امر خطر، امر خطر. ودخول اكل متعب لجسم حضرتك بصورة يومية قد خطر، انت فاهم؟ احنا النهاردة عايز، يعني كنت عايز ارد غيبة الكورتيزون بس. يعني انا لقيت كذا فيديو الحمد لله الفترة اللي فاتت قالوا انه ان الدكاترة بيقولوا يا جماعة في هوجة ديكسا والناس عمالة تكتب ديكسا فانا عرفت ان انا كده يعني تأثيري قوي جدا. ما كنتش متخيل ان انا المتابعين بتوعي هيعملوا رجة في العالم، يعني رجة كده، ولاقي فيديوهات شكوى من الاقبال على شراء الديكسا. الديكسا ميثازون، او يعني ده فورم من فورمز بتاعت الكورتيزون. تخيل انت بقى لقيت الفيديوهات شكوى من اقبال الناس على الديكسا والناس مش فاهمة ايه اللي حصل. احب اقول له انا السبب، يعني احب اقول للدكتور اللي عمل الفيديو ده ما تزعلش يا ابني انا السبب. حاولوا بقى تحطوا الكورتيزون جدول، لو عرفت تحطوه جدول، حطوه بقى جدول. ماشي يا حبيبي، يعني ركز في دي. فانت موضوع القطة فانت هتعديك وتجيب اللي فيها فيك، لا مش صح. انا هقول بقى النهاردة ايه اللي بيحصل. هقول ايه النهاردة اللي بيحصل، ايه النهاردة اللي بيحصل. هقول بقى، هقول حتة. انت دلوقتي يا دكتور احنا بناخد انسولين، فاحنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بعد ما انت بتاخد الانسولين. يعني انت ايوه بيه، ما هو حضرتك، ما هو انا ليه الانسولين انا حاطه بيت قصيد دايما في حياتي؟ لان هو سبب 3/4 الامراض. يعني الانسولين وادوية السكر كان بداية الخازوق، لان اول ما الجسم بيتفاعل للاسترس بيعلي السكر، فهم ما لقوا السكر عالي بدأوا يوجهوك بقى تعالجه. فانت لو ما كنت شلت ايدك من عليه كان زمانك كويس النهاردة، ده المقصود، فاهم؟ فهو يعني على مدار التطور الصناعي وبدأ الاكل الغلط يخش، فبدأ الامراض تحصل. فبدل ما يرجعوا خطوة لورا ويبطلوا الأكل الغلط، لا قدموا خطوة لقدام وبدأ الأمراض المستحدثة واللي حصلت دي بدأت تحصل بصورة بشعة بقى. ما هو انت على مدار القرون بدأت تحصل بقى، وانا بدأت احكي على فزاعة. فاكر الطاعون عمل ايه؟ شفت الكوليرا حصل؟ يعني طب انا هقول لك مثال. الكوليرا لما حصلت في مصر والهند ربطوا انتشار الكوليرا بانتشار الاسلام. قال لك المسلمين بيتوضوا 5 مرات في اليوم وبيستحموا كتير. اصل خلي بالك الدولة الرومانية كانت طالعة من فكر ان هو البني ادم ما يحطش المياه دي على جسمه، ويقعد بعفانته دي في السنة يستحمى. العيلة تستحمى مرة واحدة في السنة، العيلة تستحمى مرة واحدة في السنة. فبيجي الأب والزوجة والأولاد يجيبوا برميل ويملوه مية سخنة، هو ينزل أول واحد في البرميل ده يستحمى، وبعدين يطلع، وبعدين مراته، وبعد كده عياله بالترتيب. فآخر عيل ده بقى بينزل في المية بقى، وهي كلها ديرت بقى، كلها بقى قاذورات يعني فاهم. الآخر عيل ده بينزل تقريبا بيصبغوه، يعني هو اخر واحد بقى ده نازل في الميه، نفس الميه اللي ابوه استحمى فيها وامه بقى واخواته، انت فاهم. فانت ما الاسلام جه، الاسلام القصه كانت واضحه بقى، لا المسلمين هيتوضوا، المسلمين مش عارف ايه. فكان في اسلام في شمال افريقيا وفي اسلام في الهند. فلما جت الكوليرا في القرن ال 19 اجتاحت مصر واجتاحت بعديها الهند، فبدأوا يدوروا على ايه الكومن، ايه المشترك ما بينهم وما بين بعض، انت فاهم. فقال لك ايه؟ قال لك الهموم الكتير والوضوء. والوضوء، الهموم والوضوء، تخيل. لا يا باشا، هي قصة كالآتي. هو انتشار الكوليرا كان بيحصل، هو الراجل بيشرب من النيل وغيره بيعمل حمام قدام في نفس الترعة، فانت بتنزل السم المباشر. ما انت خلي بالك، انت بتعمل اسهال، فالاسهال اللي خارج من عندك ده كونسنتريشن التوكسين بالاورجانيزم، يعني الميكروب بالسم بتاعه، الميكروب بالسم بتاعه. انت بتعمل البيبي بتاعك او الفضلات بتاعتك في برك الميه، والبرك دي تلوث الميه وانت تشرب منها، فانت عمال تدخل فيكو اورال. فيكو اورال يعني ايه؟ يعني من البراز للفم، من البراز للفم. فدي شفت الرابطه جت ازاي؟ هو ما فكر في الاول، ما فكرش كده، هو فكر قال لك ايه المشترك بين الهنود والمصريين؟ قال لك المسلمين وبيتوضوا. كان لسه بقى مش فاهمين حاجه. لا ده هقول لسعادتك على حاجه، ان الحمى النفاس انتهت لما الاطباء غسلوا ايديهم بالميه والصابون. يعني خلي بالك، يعني الاطباء لحد القرن ال 19 كان بيبقى شغال في الجثه وبيشتشريح ويقوم، يعني يقوم من التشريح يقوم يولد، فبينقل الميكروب وتسموم الميكروب مباشره. خلي بالك، انت قادر على مجابهه الميكروبات والجراثيم، بس ما تبقاش كونسنتريشن، يعني ما تبقاش مركزه، ما تبقاش انت شارب السم بتاعها بالميكروب وتقول لي انا هتحمد. لا مش كده، لان انت اللعاب بتاعك، يعني بص، جابوا لعاب القطه وحطوه على بكتيريا مركزه، لعاب القطه قتل كل البكتيريا اون ذا سبوت، وما فيهوش سنتي مضاد حيوي، في لاكتوفيرين، في لايزوزايم، في اي جي جي، في اي جي اي اجسام مضاده، في لايزوزايم انزيمز بتكسر، في بيروكسيديز. بيروكسيديز يعني ايه؟ يعني في جذور حره. ده مين؟ ده اللعاب. اول انتيبيوتيك حاولوا يعملوه عملوه من اللعاب ومن الدموع، اول مضاد حيوي عملوه من الدموع، من الدموع المركزه ومن اللعاب المركز. بس ايه؟ الدراسات دي كانت قديمه وقالوا ملهاش نتائج. يعني كنا بياخدوها بقى من ناس، من بني ادمين، ياخد منه اللعاب بتاعه وياخد منه دموعه ويقعد بقى، يعني انت فاهم، ويطلع الحاجات اللي فيها ويحقنها. ما فيها بقى ايه؟ يبقى فيها لاكتوفيرين وفيها لايزوزايم وفيها بيروكسيديزس، فاهم؟ وفي الحاجات دي وفيها كل الحاجات دي كلها قاتله للميكروبات دلوقتي، واللعاب كذلك والدموع كذلك. فانت الدموع واللعاب كانوا بياخدوا الكونسنتريت بتاعهم او المركز بتاعهم ويعملوها ده مضاد حيوي. يقول لك انا واخد تفافه ضياء العوض، فاهم؟ دي هنعملها بقى مضاد حيوي، فاهم؟ مركز. ما هو ريسس ابن الصيعه ده واحد كان قاعد كده في امانه الله، قال لك انا الدم بتاعي لو لقيت اما حقناه في الستات ما بيطلعش اجسام مضاده ضد الاطفال، ضد الاجنه. ايه ده يا باشا؟ ايه ده انت بالذات يعني؟ قال انا اكتشفت كده، كان قاعد وقام واخد بقى وقام كل يوم يتبرع بالدم. تخيل، شوف العبط وتنفذ الكلام لحد النهارده بينفذ. يقول لك هات حقنه الاجسام المضاده الريسس الار اتش، ما خلاص احنا بقينا نصنع بقى شبابه. شوف الهطل لحد النهارده. والله ايه بتاعت الرحم؟ بطنة الرحم المواجدة، ها؟ والله واحد قاعد في امانة الله قال لك ايه؟ انا الدم بتاعي بيعالج الستات دي. قول والله. قال والله. طب جرب، تاخد شوية من دمي وجرب دمي كده حطه على البتاع دي، هتلاقي الست بقت كويسة. فالست بقت كويسة. قال له خلاص، شوف اهو. ولا اي حاجه. ومن ساعتها محمد ريسس كلنا بناخد دم محمد ريسس. تخيل محمد ريسس اسمه ريسس. ريسس ار اتش لكن حقنة الار اتش. عشان الجنين ار اتش نيجاتيف وامه ار اتش بوزيتيف لحسن يضربه تضربه بالنار. بطيخ. فاهم؟ بطيخ. هل كانديدا تسبب تسرب الامعاء؟ يا حبيبي الكانديدا بتسبب تسرب الامعاء. الكانديدا بتعمل كل حاجه. الكانديدا هي سبب العقم اللي عندك وعدم الخلفه اللي كان عند ابوك. ما هو انت عندك عقم وراثي، ابوك ما كانش بيخلف. حسونا الاستاذه ايمان العاصف لك دراسات ايه بقى؟ انا النهارده قبل ما اجي عديت، كنت بعدي على البيت عند الحاجه فلقيت، بص لقيت ايه؟ لقيت دراسه انا كنت مشرف عليها سنه 2012. بص التاريخ، بس انت هتلاقيه بالمقلوب 2012، بس هتلاقيه بالمقلوب اهو. انا اسمي اخر اسم اهو. خلاص الدراسه دي بتقول ايه؟ بتتكلم على ارتفاع السكر المصاحب للجلطات الدماغية الحادة وطرق علاجها. ارتفاع بحد ارتفاع نسبة السكر الايه المصاحب للجلطات المخ وكيفية علاجها. المتقدم للرسالة ده كان ماجستير في الرعاية المركزة احمد عبد القادر راشد. ده كان بياخد ماجستير. انا كنت مشرف عليه، انا كنت اصغر واحد سنه 2012 كنت انا مشرف على رساله ماجستير. يمكن دي من اوائل الرسائل اللي انا اشرفت عليها، لان انا في خلال اول سنه انا مش مشرفش على دكتوراه، لان انا لسه واخد الدكتوراه، اشرف على ماجستيرات بس. فانا كنت اخر واحد. انا بقى كنت بشرف على الرساله دي، فطبعا انا مش فاكر فيها حاجه. طبعا ده ايام كان لسه الضلال، يعني لسه كان ايام الضلال. فبنقول ايه بقى في الحته دي؟ هو الراجل عايز الايم اوف ورك. الايم اوف ورك يعني ايه؟ يعني هدف الرساله احنا عايزين نقول ان السكر، خلي بالك، عايز اقول ان السكر بيأثر في تطور الحاله وبيضعف نتائج الجلطه الدماغيه اللي حصلت. انت فاهم؟ يعني انا رجعت، انت فهمت؟ يعني واحد جاله جلطه في دماغه فسكره عالي. فانا بقى وظيفتي في الدراسه دي، انا بقى كراجل مشرف، انا والواد اللي شغال اللي هو الطالب الماجستير، فاحنا وظيفتنا ان احنا نطلع بالدراسه دي نقول ان السكر وحش، والسكر العالي ده باد بروجنوزس. بروجنوزس يعني ايه؟ مصطلح بيقول انا هدرس النتيجه، الاوت كام اللي حصل. فده البروجنوزس، انا هتابع التطور. البروجنوزس يعني انا اقول التطور الحاله. فاهم؟ ده ايام الضلال. فتلاقيني انا بقى يعني الكلام اللي هو الولا كاتبه وانا ماضي على الزباله اللي كاتبها. طبعا ان يعني بص الكلمه، احنا بص الكلمه اللي عصبتني قوي ان ايه؟ ان بيقول لك ايه؟ ان ارتفاع السكر بيعمل حاله من ارتفاع حاله التجلط، خاصه لانه بيزود التيشو فاكتور. وكاتب تحت زعبولة اتقال 2004. ده كلام فارغ. يعني انا كاتب ان السكر اما عالي زود حالة التجلط في الجسم. ازيك يا اسماعيل؟ عامل ايه؟ تخيل شوف الجبروت اللي احنا فيه، يعني شوف الجبروت اللي انا عملته. وكاتب في الاخر يعني المرجعية بتاعتي مش عارف مين ده، مين زعبولة 2004 يعني. ايه اللي زعبولة 2004؟ ما هو طبعا احنا كنا 2012، ف 2004 يعني كان من 8 سنين. كان في واحد بقى فألف قال ان فاكتور 7 بيزيد مع السكر. اي كلام والله، ده اي كلام. بناء على الزباله بقى دي قمت انا بقى كاتب تحت ايه؟ ريكومنديشن بقى، سيطروا على مستوى السكر حتى تتحسن تطورات الحاله، فيستحسن نحافظ على السكر من 90 ل 140. ضلال، ده كفر. ده كفر، ده كفر، ده اللي انا وافقت عليه، ده كفر. يعني انت فاهم ايه اللي انا عملته ده؟ انا خرجت انا واحمد عبد القادر اللي هو متقدم الرساله لضلال، اقسم بالله، اقسم بالله، ده ضلال، ده ضلال، ضلال، ضلال. كان معايا دكتور مجدي نافع، ده كان استاذ، وهشام العزازي استاذ مساعد. دلوقتي هشام العزازي استاذ اصلا، يعني هو استشاري علاج الم وبتاع، من الناس المشاهير يعني. لكن ده طبعا ده كلام كفته، ده عباده اصنام طبعا. ده احنا عايزين من العيان، انت ما هو سكره عالي عشان هو دخل في ستريس. صباح الخير يا دكتور زياد، تامر يا باز، صباح الخير وانت موجود اهو. طبعا يا باشا ضلال، يا باشا ضلال، ده ضلال. انا كتبت لهم سيطروا بالانسولين، انا كتبت ده بايدي، كتبته واشرفت عليه في 2012 اهو، وانا كنت لسه بقى لي سنه مع الدكتوراه. لا لا لا لا لا، ده مش انا مش مسامح نفسي على ده يا احمد عبد القادر راشد. انا مش وافق على الرساله دي، مش وافق على الرساله دي. هم لو رجعوا يراجعوا كل الشهادات، هتلاقي الدكاتره وقفوا عند تاني اعدادي. بص هتلاقي، بص في وقفه عند تاني اعدادي، يقول لك تاني اعدادي ده كان ساقط اصلا حساب مثلثات. ازاي بقى دكتور ده؟ ده ازاي بقى دكتور وهو كان بيرفع المفعول به؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي وساقط دين مرتين؟ ده ساقط دين، ده عشان كده مطلع ديننا النهارده. ده مش مشكوك في ماجستيره، ده مشكوك في ادميته. اهو اهو ارتفاع نسبة السكر في الدم المصاحب لجلطات المخ وكيفية علاجها. لا فلوطة يعني فلوطة كمان 2012، فلوطة وكيفية علاجها يعني كمان. مش بس الحمد لله وقفت الانسولين ميكستارد طبعا يا باشا وتحسنت الحمد لله، ونطمن على حضرتك وعلى حاجتك ان شاء الله. والنهارده الخميس ان شاء الله تشجعك وتقول لك الحمد لله، ربنا يبارك لك يا حبيبي، مش بطلت ان شاء الله هتبقى كويس. ما كانش ابحاثي ده الواد يا عيني، كان جاي ياخد ماجستير، يعني هو عيل عايز ياخد ماجستير، عايز ياكل عيش، بس ياكل عيش وما نقلفش بقى. ازيك عادل ابو زيد؟ يعني يعني يعني يعني ما احنا، انا كتبت كلام هنا يا نهار اسود. امي بقى، امي انا رايح اجيب اصلا اودي لها طلبات. بص لقيتها حاطه لي دي على السفره، طب دي من 2012 انت شايلاها، يعني انت ياما شايله دي من 2012. ايه اللي طلعها بقى؟ تقريبا هي كانت بتلم حاجه ابويا الله يرحمه، فقالت لك بقى بص حاجه الضياء دي انا هبص هزله بيها، فاهم؟ عشان كده امك، الناس اللي تعرف عنك اسرار كتير لازم تتخلص منهم على طول اول باول، يو نو تو ماتش، فاهم؟ طب بقى مرات الزعيم كانت عايزه تهرب، فاهم؟ لا ما فيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. طب هص بقى، طب اخرس، موت بسرك يعني. كفته تتحط على السفره، صح يا عبد المنعم؟ محمد عبد المنعم بقول لك ما هي كفته لازم، ايوه تتحط على السفره. انا اشرفت على رسائل بقى بعد شعر راسي بقى. المهم ان هي مش في البيت، هي سابت لي ال سابتها لي على السفرة وسابت البيت ومشيت، فاهم؟ بحيث ان انت لو جيت في اي وقت هتلاقيها يعني. محمد عبد الواحد تلميذي؟ لا ده حرامي، ده سارق كلامي بالظبط، سبحان الله. بص محمد عبد الواحد، كريم علي، عماد مش عارف اسمه عماد ايه، مش فاكره، كل دول سارقين جزء من كلامي، فاهم؟ يعني كريم علي بيقول ايه؟ كريم بطيخة ده يطلع بيقول ايه بالزاف؟ بيقول ايه؟ جسمك اما باكل سكر، اما باكل الجلوتين، اما باكل، جسمك بيرد عليك. الكلام ده كلام مين؟ مش ده كلام انا؟ جسمك بيديك اشاره ده كلامي؟ الناس دي بتسرق الكلام نصا زي ما هو. الواد عبد الواحد ده عمل ندوة بيقول التغذية العلاجية بين الحقيقة والدجل. تخيل يعني ده توارد خواطر، ولا انت بتتبع كلامي بالنص؟ فاهم؟ ماشي واحدة واحدة. كريم مانوكا يقول لك ايه؟ جسمك بيقول لك طب خد يا راجل، انت فاهم ايه ده؟ لا كريم اشواجاندا اللي هو اللي هو كريم علي، ولاد عبد الواحد التاني ده اللي عامل بكل ما يتكلموا للكبد الدهني. طب انا نقلت على السكر، هو عطله باشا. انا ما قلت السكر وقفتهم كلهم ليه؟ ما انا حطيته قدام امر واقع، الرز والبطاطس. طب ما هم سكر. طب انا بقولت السكر والسكر والسكر مفيد، فيبقى الناس تعطل بقى هنا. قال لك الناس دي عطلت بقى، وقفوا. ايه ده سكر؟ طب ما صحيح، ما الرز والبطاطس بس مش سكر ابيض. اصل السكر الابيض، اصل السكر الابيض مكرر مصنع. ضميرك عدم ليه يا باشا؟ انا موافق عليه مكرر مصنع، انا موافق عليه مكرر مصنع. هو الحاجه الوحيده اللي اتكررت لصالح حياتي زعلانين منها؟ ده انتوا ناس غريبه قوي. انا عايزه مصنع مكرر مهدرج مزيت. انا حر يا باشا. انت غريب قوي. واخد بالك؟ يعني غريب قوي الولد. فانت الناس دي تسرق كلامك عيني عينك، وبعدين اما تزرق. طب اقول لك على حاجه، في حاله في وليه كده كتبت بوست عن سكر وحاله سكر ولفت الفيسبوك وحاله السكر والبتاع. طب الحاله دي كانت رايحه له هو، واتفهم ان انا يعني الحاله دي اتفهمت ان انا اللي انا اللي مقصود. انا الناس عملت لي منشن، وفي الاخر هما الاثنين بعد كده قام كاتب بوست الدكتور ضياء اتعلمت منه. ايه اتعلمت؟ انت نقلت مني كل حاجه، كل حاجه نقلتها، كلكم نقلتوا الكلام نصا نصا. عايز حاجه تاني؟ نقلت الكلام نصا، انت نصا زي ما هو بالظبط، جسمك واشارات جسمك وبطلت كلام. السبوبه ده وقف عطل، الاشواجاندا والمانوكا عطلت، والشيلاجيت والنمل الاسود والحبة السوداء والبرقوقة الناشفة وبذور المانجا الأفريقي والتوم الدكر اليمني وإيه؟ مش تعالوا بقى كده، بطلنا بقى شغل البطارخ ده، شغل البطارخ ده. ما هم مبيع الكشري. أيوة يا حمدي يا باشا، كله التزم الصمت. ما هو ما قداموش غير توفولو، هو ما قداموش حاجه تاني. ماشي يعني ما تزعق، يعني الكلام ما يزعلش. هو ما قداموش حل غير ان هو يسمع الكلام، لان الكلام هو الصح. توتالي تاوهوا الناس، والصبح خد وبالليل خد وبعد الظهر خد. وهقول لكم السر اللي ما تعرفوهوش، البلاك بيرز بقى، التوت الاسود اللي مزروع في مزارع دينا في ولايه كاليفورنيا على الشمال، من اقاصي المزارع جبناه لك في كبسوله. خد هذه الكبسوله، مش من اقاصي بقى المزارع حيث المزيكا ولا والبتاع وانعدام العوادم. مفيش عوادم هناك، هو ده العوادم وخرم الاذون. العوادم وخرم الاذون والاشعه البنفسجيه والنيكوتين، هم دول سبب مرض حياتك. العوادم وخرم الاذون والنيكوتين والاشعه فوق البنفسجيه، لان انت مخلوق اصلا تحت البنفسجيه. فوق البنفسجيه لو طلعت عليك هتنفخك، ما انت برضو عدو ما تجهله. والاسوره السحريه، لبس اسوره سحريه، والسديري السحري لبس حمال كل حاجه. هو عايز يعرف السر فيه. لكن لو كلت جلوتين وسكر جسمي بيرد لي اشاره، وما بتاكل بيض ما بيردش. يعني البيض ما بيت ده البيض اشاراته ليها ريحه. يعني البيض اما بتاكله اشاراته ليها ريحه. انت فاهم؟ يعني مش محتاج اشارات كهربيه، ده اشاراته غازيه. يعني البيض بيقول لك ايه؟ بيقول لك البيض ملوش اشارات، ما بيشاورش يا اخي كلا. ده انت بتاكل البيض من هنا وخلاص بقى، بتبقى على تكه، بتبقى على تكه بقى، ترجع تقول انا مش عارف انا متضايق ليه، انا حاسس اني مخنوق، انا حاسس اني مخنوق عشان سابتني. لا هي انت مخنوق مش عشان سابتك، يعني هي مش مخنوق عشان انت هي سابتك، انت مخنوق عشان انت مخنوق فعلا. انت مخنوق اصلا دلوقتي، انت اصلا مخنوق اصلا. هي لو سابتك وانت بقى قولونك فاضي كنت هتبقى كويس. وعايز اقول لك معلومه، اللي يعمل ايكو وبطنه منفوخه غير ما يعمله بعد ما يخش الحمام، عشان تبقى انت عارف. يعني لو رحت عملت ايكو لقيته 45% ماشي، وبعد ما دخلت عملت كيكي زي الشطور بقيت 65 من الصدفه، انها ليست صدفه والاختلاف هيحصل اون ذا سبوت، يعني الصبح وبعد الظهر. يعني الصبح ممكن تعمل الايكو تلاقيه 35، دخلت الحمام في النص رجعت عملت الايكو في نفس المكان بقيت 65. ايه اللي حصل يا باشا؟ بس مفيش، احنا المدام ولدت، احنا خرجنا الفضلات من قولون حضرتك بكل براعه. يعني الحمد لله، الحمد لله الغازات خرجت بكل سلامه وخلاص. يا هدى يا غطاس هو زرع شعر، ايوه احنا مش هنعايره ان هو قرع، عيب بيبيع كلامه زرع شعر وعامل بوتوكس، ماشي يا هدى يا غطاس، بس ما ينفعش اقف اقول له كده، اقف اقول له يا اللي زرع شعر عيب يا هدى، مش الرجاله يا بابا اللي تعمل كده. يعني ما اقفش اقول له يا قرع انت زرع شعر يا اللي لابس باروكه، مش هقول له كده برضه، مش هقول له عيلة ماتني يا طري، مش هقول له كده والله. عيب انا بتكلم علم، انا قصدي اقول هو يعني هو ما عندوش علم، بس فاهم قصدي؟ لا ده اللي انا عايز اقوله، لكن هقف اقول له يا هدى غطاس يقرع، اقعد اقول له انت ازاي حاقن بوتوكس وحاطط فلاشر وبلاشر على وشك، هقعد اقول له انت حاطط مكياج، هقول له كده، اقول له انت نافخ شفايفك وحاطط حسنه عامل فيها ليلى فوزي، عيب يا بابا والله، مش اسلوب، ده مش اسلوب. واقول له حاطط كح برضه عيب، ما تعودناش كده في بلدنا، انسينا الكحل يا ياسمين، مش ما عيب برضه، ما نقولش كده، ما تعودناش نقول كده، ما تعودناش نقول لحد عيب بالزاف، عيب. اقول له انت حاطط كحل، اقوله بيدلعوك بيقولوا لك يا كوكي. ما يصحش طبعا، واحد زي ده ما الجرثومه تموته وتموت اللي خلفوه كمان، ما عال طري، يعني عال طري جرثومه انثى تموته طبعا، فده لازم يلجا للشيح، اشرب شيح. الشيح وجدوا ان هو بيقضي على الخلايا السرطانيه كلها، الشيح بمجهوده الشخصي، الشيح بيقضي على السرطان، هم لقوا كده، هم لقوا كده وحياه كحلي. وحياه رموش عينيا. هم لقوا كده. عيب اطلع اتكلم ابقى راجل كده واطلع اقول على راجل تاني، لا ما يصحش يا عم، لا دي اهانه. يعني لو ما ردش يبقى عيب برضه. زي الواد اللي جه قال لي في واحد شتمك على فكره على الفيسبوك وجري، فاهم؟ استخبى. عيب ما نقولش كده، كلا. عيب لا. أنا بشرب عصير مصنع، مصير أهو، ده عصير مصنع أهو. والدكتور بتاع الشلولو بيقول إيه؟ بيقول واحد، يعني هو عامل توك اللي هو البودكاست، عارف انا اول واحد عملت البودكاست ده وكلهم قلدوني بعد كده، يعني انا عملت بودكاست ماشي وهم قلدوني بعد كده ماشي، فهو الدكتور مجدي بتاع الشناونة وبيقول له ايه؟ بيقول له انت ما خدتش بالك ان هما ما بيجوا يقدموا القهوة بيقدموها مع المية؟ فالتاني بيقول له قال له عشان الكافيين، الكافيين مدر للبول، الكافيين مدر للبول، فبالتالي بيحطوا معاه المية. يعني القهوجي اللي في العزة الكافيين بيعمل فبيديك مية عشان انت لما تعمل بيبي فيبقى انت عوضت المية. شوفي شوفي يا التفاهة، مش جه في باله ان الكافيين بيلزق في اسنان امك فبتبلعه بمية، القهوة مركزة فعايزة مية، عشان السيجارة اما تشربها تشرب مية. شاي ايه اللي ما بتقدمش معاه مية والقهوة بقدم معاها مية؟ انت عبيط. وبنسمع وبنشتري ونسقف له وبنعمل شير ونقول له يا دكتور مجدي عالجنا وغلاوة كرشك لا تعالجنا. وحياة شنبك لا تعالجنا. ولكن الكافيين، الكافيين مدر للبول، فانت كل ما تزود كافيين تقوم شارب مية من عند السفرجي اللي هو في العزاء تبقى كويس. يبقى احنا حللنا مشكلة الكافيين. او تشرب القهوة دي كافينيتد بقى. اشرب القهوة دي كافينيتد. باشا انت ناسي ان ان ان ان ان ان, إن حباية القهوة دي مركب كامل. مركب كامل يعني ما فيهوش كافيين بس. يعني في كافيين وفي سكر وفيها نشا وفي مش حباية، مش حباية زي البسلة كده، حباية حباية مش كافيين بس. ولكن الكافيين دايوريتك مدر للبول. عبد الله ابني وهو في تانية ابتدائي كان عارفها ان الكافيين بيدخلوا الحمام عادي خالص، مش حاطينه بقى احنا المية مع الكافيين عشان مدر فيبقى احنا عوضنا المية. كان بيقول لنا برضو اللحمة بتتحط على البقدونس، ده بتاع المشوي، يقول لك بحط اللحمة على البقدونس ماشي، فاللحمة فيها بروتين وعايز فيتامين سي، بحط لك بقدونس تحتيه فيقول لك فيتامين سي تحتيه. ده مين ده؟ ده مين اللي بيحكي لك ده؟ الكبابجي برضو. يبقى انت اشتريت القصة، انت اشتريت القصة، اشتريت ان فيتامين سي في الجرجير والبقدونس والنجيلة اللي حاططها لك تحت واللحمة بروتين. معلومتين غلط. هو اللحمة أكلة حلوة، لكن أنا البروتين بتاعي، البروتين بتاعي بصنعه من شوية السكر بس. خلاص؟ يبقى البروتين بتاعي بصنعه من السكر وكريبس سايكل. العلم سهل جدا. كافيين، اشرب كافيين، اشرب الكافيين. المشكلة في الكافيين والجلوتين. كافيين والجلوتين. وطبعا وصفة من عند قدماء المصريين اللي هي قال عليها بتاعت الشناونة، وطبعا كان أشهر حاجة شهرته وعلاجه لحالات كتيرة من الكورونا بالشناونة والملوخية الناشفة مع عصرة ليمون. ده كان بيقول الناس اغسلوا الخضروات بالكلور. ما هو انت يا باشا انت حولت حالة النظافة عند الناس هوس، زي ما انت الراجل التاني بيديك حجاب تحطه تحت باطك عشان يعني تحط الحجاب تحت باطك عشان يحميك من العفاريت، فانت كمان بتاخد دواء احترازي للجلطات، اسبرين مثلا، مالتي فيتامين. فانا يا باشا خلقت عندك برضو اساليب حماية يا هكس. انا يا باشا اقنعتك ان انت دايما متحاصر بالامراض. انت جسمك دلوقتي فيه مليار مليار ونص فيروس بيجري في الدم عندك دلوقتي، واحنا بنتكلم انا وانت، احنا بنتكلم دلوقتي في التلاتة لتر ونص بلازما في مليار ونص فيروس بيتنططوا فين؟ في جسمك دلوقتي، في جوه الدم. ده غير بقى تريليونات بقى من الكانديدا والفانجاي والفطريات والبكتيريا عايشين، تقدر ب 40 50 تريليون عايشين بقى فين؟ في انحاء جسمك المختلفه، في الجلد تلاقي، تحت البط، في منطقه العانه، في المناخير، في مجرى التنفس، في المجاري البوليه يا مريت، تلاقي كل ده مليان فطريات ومليان حاجه اسمها، بس جسمك بيمنع ايه بقى؟ جسمك بيمنع الكولونايزيشن، الاستعمار، ما بيحبش الاستعمار. انت بقى اللي بتلاقيه يو ديتكت ذا اكتيفيتي، انت بتلاقي نشاط لجرثومه معينه زاد. مش معنى كده ان انت قبليها ما كانتش شغاله، هي كانت شغاله بس شغاله بالاكتيفيتي الاكسبتد، يعني شغاله بنشاط مقبول بالنسبه للجسم. فبعد شويه حصل مشكله، نشاط هذه الفصيله زاد فبدات تضرك. فانت مش سبب ضررها انتشارها، لا، ولا سببها انها دخلت جسمك، هي اصلا موجوده في جسمك. اهلا وسهلا عمرو رياض، صباح الخير. استغنيت عن كل الادويه وحملت دلوقتي، والدكتور مصمم اخد انسولين عشان ما يحصل تشوه في الجنين. اللي هتاخد انسولين هتموت ابنها، اللي هتاخد انسولين وهي حامل هتموت ابنها. السكر بيعلى للست وهي حامل عشان ينقذ ابنها وينقذ دماغها، ولو اديت انسولين يبقى انا ضحيت بالسكر اللي اتصنع من الكبد اللي متصنع مخصوص للعيل وللام. ما هو انا سكري بيعلى مع حاله البلوغ وحاله الحمل وحالات الاسترس زي المجهود البدني العنيف وحالات الصيام والمجاعات الطويله، كل ده يا باشا بيعلي السكر عندي. مع النزيف بيعلى، مع ادوار الحمى السخونيه بقى، وانت جسمك مولع نار سكرك لازم يعلى. عشان كده فتره الكورونا كل الناس خرجت عندها سكر عالي فتهموا في الكورتيزون. غلط، الاسترس محتاج كورتيزون، فلازم اعلي السكر في وقت معين عشان الريت بتاع دماغك ما يعطلش. فالست اللي بتحمل لو خدت انسولين هتموت العيل، عشان كده بينزل العيال تخينه وكبار وراسها كبيره، ده على الانسولين، على نظامنا استحاله. انت يا بنتي تجيلي وانا تابعك، حملت وعندي 41 سنه بس، تجيلي وانا تابعك بتاع الولادة يولدك وبس، وانتهت القصة. حملت وعندك 41 مش مهم، كويس. الحمل احد، ما انا النهاردة هتكلم اهو، ادوني بقى فرصة، ادوني ايه؟ فرصة، ماشي؟ لان الجسم فيه نشر وفيه الم في الصدر وفيه تساقط شعر والحمل جه في القعر. انت يبقى انت يا ملبوس يا يا يا يا جرثومه. نسال بقى عفيفي الايه، الجسم فيه نشر وفيه الم في الصدر وكمان تساقط شعر والحمل هو في القعر، يبقى مات بالسكر. ما هو ده مات بالسكر، انت فهمت؟ بس ايوه يا باشا، هي التقاليع. انا عايز اخوفك من حاجه عشان تفضل، وتوحيد البروتوكول بيخليك انا بمحي كيانك كدكتور اصلا. انا موحد بروتوكول، اقول لك ايه، هديك دريلات امشي ورا دول تعالج بيهم الحاله اللي قدامك، غير كده ما تفكرش. ايوه حمدي، انت بقالك كتير ما حضرتش، بس احنا الحمد لله بقالنا فتره القافيه عندنا مظبوطه، يعني احنا بنشجع قوي قوي قوي يعني ان احنا نعمل ارجوزه، يعني نلخص محدش. ايوه بيصعد وبينزل، ويصعد وينزل بسرعه ويصعد تاني، هو ده اللي ده السكر فعلا مع الانسولين. احنا بنعمل ارجوزه. يعني ايه ارجوزه؟ ارجوزه يعني مقطوعه شعريه موسيقيه لها نغم بسيطه تفكرك بالكلام، يعني تفكرك بايه؟ بالكلام. اصحى للكلام زي ما احنا قلنا امبارح، حجاب حاجز وفتقتلك وانت مايل وايه عدلك. اوعى تنسى دي خالص عشان ما حدش يقولك فتق الحجاب الحاجز ده موضوع منفصل، او الكاربال تانل ده موضوع منفصل، او النقرس موضوع منفصل. وعجبي، لا ده عجبي على الاخر. وست جايبه الفقر، يعني عايز تكملها يعني تقول ايه؟ والست جايبه الفقر، يا سلام. مد ايه حضرتك بالجرثومه؟ العفن الاسود قضى على سرته، كل سرته. خلى البروتوكول والجايد لاينز، خلى تواجد الطبيب مش مهم هامشي، يعني خلى لغى دماغه، خلاه يتبع شويه حاجات، وبعدين حط له سيناريوهات. ما هو ذكي برضه، يعني هو حط له سيناريوهات، قال له بقى بص انت لو حصل كذا ادي كذا، لو حصل كذا ادي كذا. طب يا باشا افرض عطل، يقول لك خلاص ده بيموت. يعني ما هو في لقطه رحاب ابو زيد ده جبت لك فزق في الحجاز الحاجز. ايوه يا باشا، في لقطه هتقع انت بقى، وساعتها يقول لك الطب فشل، صفروه بره. ماما باشا ابن حسني، حفيد حسني مبارك مات في ثانيه الا ثانيه. حفيد ابن حسني مبارك مات في ثانيه الا ثانيه، وحسني مبارك نفسه راح عمل ويبل، يعني قص البنكرياس بالصدر، قصدي بالمعده، بالاثنى عشر، عمل ويبل رون واي حسني مبارك، وقعد وعاش. حفيده مات في سنة. فحضرتك احنا كده مش بنتحكم في اعمار، احنا بنحكي بنقول ان ان ان مافيا الدواء، مافيا الغذاء والدواء، الاف دي اي هي سبب تعاسه حضرتك. ماله كل اللي حواليك كيماويات، ظهر الفساد في البر والبحر، خلاص. فاحنا دلوقتي الناس مش عارفه تعيش. فأنا لقيت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يوشك أن يضيق بالمرء الأرض فيأخذ بغنمه إلى أعالي الجبال لينقذ دينه، يعني يعرف يعيش وخلاص، أنت فاهم؟ ويوشك، وده يوشك ده من 1400 سنة، فإحنا عايشينها دلوقتي. أنت دلوقتي حضرتك عايش في عز الحتة دي، في عز الفتنة، بتطلع راسك بره تلاقي الفراري والرولز رويس وبتاع، تدخل راسك تلاقي الجو حر وفي صدر فرخه شانق زورك، تطلع راسك تلاقي ياسمين صبري، تدخل راسك تلاقي ماري منيب، فبتبقى مش عارف. يعني انت دي فتنه برضو، دي فتنه، انت فاهم ازاي؟ فتعطل بقى، تعطل. انا عايز لحد، لو حد شاف الحديث ده يجيبه لنا يا جماعه والنبي. يوشكو ان اول مره احضر لايف كويس. راسي، فروه راسي بتوجعني، هل ده نقص حديد؟ لا، ده نقص منجنيز. هدير عقلاني. لا يا جماعة، الحد اللي فروة راسه بتوجعه ده نقص منجنيز، وتاخدي 2.5 ميلي جرام منجنيز قبل النوم كل يوم، ولو 3 هتموت. 2.5 ميلي جرام منجنيز بس يا هدير، مش نقص حديد. الحديد كتير في الشتاء غلط، انا حذرتك اهو. حديد عريق في الشتاء يصد يا بابا في راسك، لا خدي منجنيز احسن، وكمان بيعالج الصداع، يعني فروة راسك هتتحسن والصداع كمان هيتحسن. بص بقى دلوقتي احنا هنتخيل واحد احنا هنديله، هنديله جرعة انسولين. جرعة ايه؟ جرعة انسولين. تصدقت ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، مش منجنيز، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما صدقتش استاذة هدير، انا بهزر. يا دي عندها نقص في اليورانيوم، عندك نقص في اليورانيوم انت، ده فروه الراس يورانيوم. معلش انا رجعت الورق، لقيت فروه الراس مش حديد ولا منجنيز، ده نقص يورانيوم. يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني انا مش عارف ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بس شويه غنم ويطلع بيها بقى في شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. بس فانت انت عايش نقص. انا دايما بيجي لي نقص في الشوكولاته. انا بيجي لي نقص في الكراميل وال يعني بيجي لي نقص في الكراميل لان دي بالكراميل. فانا بيجي لي نقص هايبو شوكولاتيميا. بيجي لي هايبو شوكولاتيميا بالليل. بالليل بيجي لي هايبو شوكولاتيميا. فبضطر ادي بقى دماغي شويه شوكولاته لان الشوكولاته بتفك نقص المنجنيز ده. احمد حمدي اهو بقول لك انا بيجي لي نقص في النوتيلا. والله واحد دلوقتي خد حقنه انسولين، ايه اللي بيحصل بقى؟ لو خد دواء سكر يعني انا مش عارف. معايا ورقة هنا مش عارف راح فين. طب قبل ما اجيب الورق بص انا باكل ايه؟ شيبسي برضو بالخل. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا بناكل شوكولاتة عشان نقص الشوكولاتوز. نقص الشوكولاتوز ونقص البطاطوز. وطبعا شوية عصيروز. بس خلاص. بدل بص شوف دي انا جايبها اونلاين. شايف دي بتعمل ازاي؟ بص دي نفس فكرة القسطرة. بص انا جايب دي من اونلاين. بص دي بيقول لك دي بتسلك البلاعه. طبعا هكسة ولا بتمسك حاجة. شايفها البتاعة الكبيرة دي؟ بص اهي دي فكرة القسطرة بتاعت القلب بالظبط. ماشي يعني حضرتك انت بص تقوم ماسك كده. يقول لك انا هوسع بقى واحط ايه؟ هحط دعامة. انا هحط ايه؟ دعامة. انت فاهم؟ يقول لك انا هدخل دلوقتي جوه هوسع او هعمل بالون. بالون ايه؟ بالون دايلاتيشن. انا هوسع الشريان واقوم عامل كده. فاهم؟ طب حضرتك هتعمل كده ازاي؟ يقول لك انا هدخل لا مؤاخذه من وريد من شريان الفخذ او الوريد حسب بقى انت عايز تخش يمين ولا شمال. يعني انت فاهم؟ يعني انت ممكن تخش يمين وممكن تخش شمال في القلب، قصدي في الهارت نفسه يعني. حسب ما تخش بقى، هتخش من وريد ولا هتخش من شريان؟ انت فاهم يعني؟ بص انت اهو الجسم اهو. بص اهو بيخش من الشريان هنا ويمشي يمشي يمشي بالقسطره ويخش بيها كده في القلب. بص يعني بيخش من هنا في الشريان. لو دخل في الشريان هيخش هنا من عند الاورطه فهيخش على البطين الايسر. طب لو دخل وريد هيخش على البطين الايمن. يبقى لو انا دخلت وريد هخش على البطين الايمن، ولو دخلت شريان هخش من الاورطة على البطين الايسر. فانا لو عايز ادخل شمال في القلب هدخل من الشريان، لو عايز ادخل يمين هدخل وريد. طب ممكن ادخل من الدراع؟ يعني ممكن ادخل من الدراع كمان، يعني ادخل من الدراع بالقسطرة كده على القلب. فبيقوم هو مدكك البتاعة طويلة كده. ماشي البتاع الطويل ده شايفه؟ البتاع الطويل كده اهو اهو اهو اهو اهو اهو. ماشي اهو اهو. ويقوم عامل كده بقى ويقوم رشقك دعامة. اتنين تلاتة. ما انا قلت اهو يدخل من ايده ويدخل من رجله. صح زكريا بيسأل مش ممكن يدخل من ايده؟ يدخل من هنا سب كليفيان، يخش بريكيل. فاهم؟ يدخل فيمورال. التلات اماكن دول ينفع يخش منهم. وينفع يحقن بقى من هنا؟ ما هو انا دلوقتي انا طالما جوه القلب، ما انا هبقى جوه القلب بعد شويه اهو. انت فاهم؟ ازيك يا احمد يا بشت؟ فاهم؟ اهو تامر اهو احمد بشت اهو. بص لازم تتفرد الاول اهي كده اي بتتعمل بقى كده. ويقوم راشقك دعامه يا ضياء يا سيد بالظبط. اي ويقوم بابا بقول لك ايه الدعامه الذكيه بام برا بام بام بس. وانت تستاهل بقى اللي يحصل لك والله العظيم. عارف ليه؟ عشان انت سمعت كلام الدكتور خميس. مفيش دكتور ياب اسمه خميس، ما ينفعش ما ينفعش. ولا دكتور اسمه عبد الباقي برضه ما ينفعش. عبد الباقي ده دكتور ما ينفعش. ده منجد، ده منجد. يكون حد بيشتم. ايوه اشتم بعد ما اقفل. ايه اللي بيحصل للجسم بعد حقنه الانسولين او دواء السكر؟ ايه اللي بيحصل للجسم؟ ها؟ ودواء السكر بالاخص. هنتخيل اللي حصل. نزول السكر على مستوياته الحاليه، ده اللي بيحصل. بيحصل السكر كان 600 بقى 400، ده على الانسولين او على الدواء اللي انت اديته مثلا. طبعا امنجد طبعا. ما انت هيكون اسمه يعني عبد القوي ازاي دكتور؟ يعني مش فاهم انا. الدكتور عبد القوي بس يعني ايه دكتور عبد القوي؟ ما ينفعش يا بابا يبقى دكتور اسمه عبد القوي. ما ينفعش يا بابا. دكتور عبد الصبور. ما ينفعش عبد الصبور. في اسامي يا بابا كده ما ينفعش. ده دكتور. ودي برضه الشوكولاته دي حلوه برضه. انا احب الديري ميلك برضه. ديري ميلك والجالاكسي والحاجات الظريفه دي، انت فاهم. نزول السكر على مستوياته الحاليه من 600 ل 400 بيعمل ريد كود ستريس، حالة ستريس. ما بالك بقى لو نزل ل 120 و180 والارقام دي بقى. يبقى لو انا في 600 دلوقتي واخدت انسولين، فاول ما باخد الانسولين سكري بينزل عن مستواه، بيحصل حالة ستريس في الجسم. ستريس يعني صحيان هيحصل دلوقتي، فوران، ردة فعل هرمونية مركزية. بص ردة فعل هرمونية مركزية. اللي حصل السكر وطي، السكر وطي، النخاميه تقوم، اي سي تي اتش تي اس اتش جروث هرمونز، كظريه تطلع كورتيزون، ادرينالين، سمبثاوي، دوبامين، ادرينالين، نور ادرينالين. يبقى انت لازم تعرف يا باشا ان انت دلوقتي في حاله ستريس عنيف. فجسمك قام برد فعل عنيفه. العصب السمبثاوي قام سويتشد اون، فيقوم يعمل ايه بقى؟ طلع ادرينالين، نور ادرينالين، دوبامين بجرعات قويه جدا، كورتيزون، اي سي تي اتش تي اس اتش. ركز معايا، الموضوع بدا بسكر وطي. بسكر ايه؟ بسكر وطي. اللي رد على السكر الواطي سنترال مركزي. اللي رد على السكر الواطي ايه؟ مركزي. ما انا حقنت انسولين دلوقتي بره او خدت الدياماكرون. ازيك يا دكتوره هبه يا صلاح؟ فالسكر بتاعي نزل عن مستواه، حالة ستريس، في حالة تأهب. طلع يا باشا هرمونات اي سي تي اتش تي اس اتش جروث هرمونز، كظريه تطلع كورتيزون والدوستيرون، سمبثاوي يطلع الدوبامين، ادرينالين، نور ادرينالين. سهل الكلام؟ سهل الكلام. يوم يحصل ايه؟ يبقى السكر وقع ووراه على طول الاستريس ده. ماشي؟ الشعب الهوائيه تقوم ايه؟ توسع، والدوره الدمويه تجري، والقلب يشد، والوعي يتحسن، والالم يختفي. الالم هنا يختفي. بس خلي بالك، يبقى في الحاله دي انت معتمد ان جسمك قادر يرد. يعني التحسن اللي حصل عشان كورتيزون طلع، فلو الكورتيزون ما عرفش يطلع مات العيان. تاني هو دلوقتي انت حصل عندك نزول في السكر دلوقتي، فيقوم العيان يبدا ايه؟ يهدى وعضلاته تسيب ويرخرخ، انت فاهم؟ يعني عضلاته بتسيب وترخرخ، حلو الكلام؟ بعديها يقوم تلاقيه ايه؟ صدره يفتح، نشاط دماغه يزيد ويفنجل. اللقطة اللي بتحصل معاه دي، او هو بيقولك، هتلاقي امك تقولك ايه؟ معلش، هو بيهبط شوية بعد الحقنة نص ساعة ولا ساعة وبيقوم تاني. عارف بقى اللي بيحصل ايه؟ ما هو انت هتبدأ من الصفر بقى، انت ما صدقت السكر كان كويس، فاهم؟ وبعد كده قمت موقعه. هتلاقي دايما القصة بتحصل معاه كالآتي، وده اللي معيشه بقى، ده اللي معيش امه، عشان محدش يقول لي بقى بتحسن ازاي. تحسن ملحوظ تدريجي على مدار وقت مش كبير، خلال ساعة، ساعة ونص، ساعتين تلاقيه بقى كويس. التحسن معتمد على مقدار ما تستطيع افرازه من الكورتيزون واخواته. يبقى باشا انت اللي حصل اديت انسولين ريح وتلج. خلي بالك كلمة تلج دي هتعرف حصلت ليه، يعني ليه دايما السكر اما بيوطى بيتلج. اغمى عليا بعد الحقنه، ما هي اغمى عليا بعد الحقنه، اغمى عليا بعد الحقنه دي معناها ان هو ما نخاميه ما بتدخلهاش سكر، المخ ما وصلوش سكر، المخ بيتخنق فيبدا استرس. استرس يعني النخاميه بتحزق وتحزق والكورتيزون يحزق والدرقيه بتحزق والجروث هرمون والهرمون اللبن يطلع بقى. ما انت باشا انا عمال اعصر في النخاميه كده، بعصر في النخاميه، فتلاقي هرمون اللبن طلع معايا بقى بالمره. ما انا بعصر في الانتير لوب كله، الانتير لوب بتاع جروث هرمون، بتاع تي اس اتش، بتاع اي سي تي اتش، حاجات وبتاع الام اس اتش بتاع التصبغات. حلو، لو حصل في اللقطه دي فيلير يجي لي بهاء. ما هو انت في لقطه ايه؟ حقنت الانسولين، السكر جه يطلع مع كورتيزون جه يطلع، مش قادر، بهاء اهو، تطلع بهاء يا باشا. ما هو انا هبدا افكر اطلع الام اس اتش ولا اطلع اي سي تي اتش، اطلع التي اس اتش ولا اطلع الاي سي تي اتش. وانا برضه هبدا بعد شويه فاضل، ما انا جعان، ما عنديش سكر، افرازي ضعيف، انا كخليه جعانه للسكر، انا كنخاميه جعانه للسكر، انا ككظريه جعانه، فاحنا جعانين للسكر كلنا. السكر راح على عضلاتي، يخرب بيت اهلك، ما انا مديت انسولين، انت فاهم؟ انا في حاله جوع دلوقتي، انا في حاله جوع، جسمي كله جعان للسكر، لو لقاك حته سكر هياكلك، هيقرقش اهلك، فهمت؟ فانا جسمي جعان للسكر بقى دلوقتي. النخاميه بتسترين، بتعاني بقى، فبتحزق حزقه كبيره قوي، ستريننج، وبعديك الكظريه بتحزق، والكظريه بقى مخنوقه بقولون ابن كلب نايم فوقيها، الكظريه نايمه تحت وفيها قولون، وعلى اليمين كبد دهني، والدم محبوس والدم مش واصل لي، والكليه اللي تحتي تعبان. بس انا اهو، وخلل اعصاب بقى يجي لك دلوقتي. ما هو الكورتيزون يا باشا، الكورتيزون طالع يؤدي مهمه جسيمه ومهمه عظيمه ولايف سيفنج دلوقتي حالا، طالع يحمي المخ، طالع يحمي المخ بالاعصاب الطرفيه، طالع يحمي المخ. فيبدا يقول لك ايه؟ هبط السكر في كل حاجة عشان كده، لا، وهرمونات تعلية السكر في كل حاجة. فدايما تلاقي الكلمة دي تتقال. شكرا يا اسماعيل، شكرا حبيبي. الكريتيكلي إلنس يعني المرض الحرج اسوشيتد دايما ويذ ريلاتيف ادرينال انسفيشنسي، يعني قصور نسبي مصاحب للحالات الحرجة. فين؟ في الكورتيزون، الادرينال، قصور نسبي، قصور نسبي في الادرينال، في الكظريه. اكتبها بقى عشان خاطر انا نسيت اكتبها، بس هكتبها. قصور في الكظري، قصور كظري نسبي مصاحب لمرضى الحالات الحرجه. يعني انا دلوقتي بيجي لي المريض في الرعايه، فابدا اقول ايه؟ الراجل ده عنده دايما كورتيزون واطي، وكل ما اديله كورتيزون يتحسن، كل ما اديله كورتيزون يتحسن، معنى كده ان هو محتاجه. طب سبب النقص ايه؟ مش عارفين سبب النقص ايه، مش عارفين هم سبب النقص ايه. سبب النقص ان الخلايا متجمده، الخلايا ما عندهاش مواد خام، مش عارف اصنع كورتيزون، وبصنعه بريت اقل من اللي انت محتاجه، خلاص؟ فعشان كده انت تستخلص كلمتين يا باشا، حطهم حلقه مطرح ما تحطهم، فاهم؟ انت عايش طول ما انت بتدخل الخرا والاكل الزباله ده بفضل كظريتك وقدرتها على افراز الكورتيزون، وده عضو من ضمن فريق الانقاذ لحد ما يقع. اما يقع انت بحر، وساعتها يقول لك انتهت اسمه ايه ده مهمتنا كاطباء. الطب وقف عاجز قدام حالته، بنديله انسولين سكره ما بيوطاش وصدره ما بيفكش، والكلاوي بطلت تشتغل. يخرب بيت امك، ما احنا عارفين يا باشا، ما احنا عارفين يا باشا ان هو ده حصل يا باشا. الكورتيزون نقص فحصل امراض مناعيه، الكورتيزون نقص فحصل امراض مناعيه، انت فاهم القصه ولا لا؟ الكورتيزون نقص فتحسسات بقى وهرش واكزيما، الكورتيزون نقص فجسمك بدا يحول كل الكوليسترول اللي عنده كورتيزون. ركز في الكلمه دي، انا جعان وما عنديش سكر ومش عارف اصنع كوليسترول، فهبدا استنى من الكبد، فالكبد كل كوليسترولو هيعمل بيه كورتيزون، كل كوليسترولو هيتعمل بيه ايه؟ كورتيزون. ركز معايا، يبقى اخر مرحله الكظريه هتفضل تقاوح تقاوح تقاوح لحد ما تقع بح. الكظريه يوم ما تقع بح بح، انت بح انت بح. في التوقيت ده سكر واسيتون يعلو بقى في التوقيت ده. ركز، انت محاولات دفاعيه، خلي بالك انت عندك حاله التهابيه دلوقتي في قولونك مبدئيا، وامعائك ملتهبه دلوقتي حالا اهي. ايوه، حالات التهابات القولون والسيلياك والانفلاماتوري باول سيندرومز والكرونز والالستريف كولايتس كلهم يجوا. ادينا الانسفيشنسي، برافو عبد المنعم جدع، اديك فهمت الحوار. يبقى الامراض المناعيه نقص كورتيزون حصل، محاولات دفاعيه متكرره، انتي انفلاماتوري عمال يقضي التهابات ويهديها هو كورتيزون، وفي نفس الوقت نوبات نقص السكر هو بيعالجها. يبقى الكورتيزون حصل استهلاك عالي ليه، عجز في تصنيع بقى مين؟ فيتامين د يحصل، فتلاقي الناس كلها عندها فيتامين د واطي، والسكس هرمونز بالذات اللي يقولك ايه اصله عيان سكر في فيتامين د واطي، عيان سكر فلا مؤاخذه التستوستيرون عنده واطي، عيان سكر فعنده حصوات في المراره. كل ده يا باشا، كل ده عشان انت خدت كل الكوليسترول اللي بتصنعه من الكبد عملت بيه كوليسترول كورتيزون، وانت مش مكفي كمان، فيقوم مين اللي يعطل قدامه في المقابل؟ اللي محتاجين كوليسترول، فيتامين د والسكس هرمونز، رجاله وستات، تستوستيرون او استروجين وبروجستيرون حسب الجنس، والاملاح المريه عندك فيها عجز، فيفضل عندك عجز في هضم الدهون، فالدهون ما تخشش، فما عندكش كوليسترول فتضعف اكتر. يبقى شفت اللفه جايه ازاي ولا مش شفت اللفه جايه ازاي؟ يبقى انا خليه جعانه للسكر، لا عارف اعمل نات بي اتش بلس بروتون، فمش عارف اصنع دهون ولا اصنع كوليسترول، فمستنى استورده من الكبد، الكبد عايز يصنع كل الكوليسترول بتاعه يوديه يعمل بيه كورتيزون، فالكورتيزون بنعمله ومش مكفيين، فالسكس هرمونز اتأثروا، وفيتامين د والاملاح المريه. خلاص، يبقى حصل حاله جوع ونقص سكر بسبب الانسولين اللي كان محقون في اول المشكله، عجز تصنيع الكوليسترول، النات بي اتش بلس بروتون ينقص، وخلي بالك النات بي اتش بلس بروتون هينقص في كرات الدم الحمراء في نفس التوقيت وتتكسر. يعني في نفس التوقيت الانسولين خد السكر من خلايا الدم الحمراء وداها فين؟ وداها الكبد والعضلات، عملها بيها ايه؟ دهون، واللي اتحقن بره خدها في العضلات والدهون اكتر، اللي خد الحقنه من هنا او خد القرص، السكر وطي في الخليه، الخليه ما فيهاش نات بي اتش بلس بروتون، ما عنديش انتي اوكسيدنت، ما عنديش، فكرات الدم الحمراء تتكسر فتحصل الانيميا دلوقتي. يبقى دي انيميا. فحصل عندك نقص في الاكسجين، نقص في الترويه، نقص في ونقص في السكر، لان التراكمي بتاعك ما هو بينقص، ما انا بكسر هيموجلوبين ما بشيلش سكر كمان جوايا. خلاص؟ السكر مش بنزين، السكر النفط مش بنزين العربيه. السكر اما يعطل تلاقي عدم القدره على اصلاح الاعطال. عارف ليه؟ عشان ما عنديش انتي اوكسيدنت. اما تحقن انسولين تعطل الكريبس، الكريبس اتعطلت، الكريبس اتعطلت، اتعطل معاها انتاج الاي تي بي الاوكسيديف فوسفوريليشن، فالجسم يتلج، ما عندكش انتاج حراره ولا انتاج طاقه ولا انتاج ميه ولا انتاج جذور حره دلوقتي حالا. ده بحركه الانسولين بس. دلوقتي حالا خدت الانسولين، مجرد ما خدت عطلت كريبس. كريبس يعني مفيش تصنيع بروتين، مفيش تصنيع دي ان ايه، مفيش انتاج حراره، الجسم يتلج ويجيله تشنجات ورعشه وجلطات. دلوقتي اهو الكلام نصا باشا، انا بدي انسولين، فالانسولين بيدخل سكر وبيدخل احماض امينيه بس بخزن، فيلف عكس، فالكريبسات تقف، فالدم ما يوصلوش حراره. انا تلجت الجسم، اول ما دخلت الانسولين الكريبسز وقفت، فاليوريا سايكلز تقف، فالامونيا تعلى. انت فاهم الفكره بتحصل ازاي ولا لا؟ كل مره بيحصل معاك كده الكورتيزون يقوم طالع عشان يلحق القرف اللي بيحصل ده. ها بيطلع مع حزقه نخاميه كظريه جنسيه هي ونصيبها. الحركه دي بتتكرر في اوقات الاستريس الشديد بقى، اللي هو بقى حاله حمل، حاله بلوغ، حاله صيام، حاله حرب، حاله مجاعه، حاله جاي من ماراثون، فهمت؟ فالانسولين قاتل، وبتعتمد في اكمالك للحياه على مردود الكورتيزون، عشان كده بتديه اوفر نايت، يعني تقعد تدي الانسولين بالليل بالراحه، بالليل تقعد تديه بقى كل ساعه جرعه كل ساعه، فجسمك عمال يرد، فيقول لك السكر مش عارفين بيعلى ليه؟ بيعلى باشا لان هو ده الطبيعي انه يعلى. يخرب بيتك، ده هو طبيعي يعلى، ده لازم يعلى عشان يحمي دماغك. يبقى نرجع تاني، عجز تصنيع الكوليسترول حصل، وعجز تصنيع البروتين حصل، يبقى باشا ما تشتكيليش بقى ان انت عندك نقص هرمونات. يعني هرمونات حضرتك كلها عطلت، كورتيزول يعطل، سكس هرمونز بيعطل، اهم بيخلصوا ها؟ هما بيموتوا، هم بيموتوا بالتدريج، مستنيين تشيل ايد امك من عليهم وتشيل الانسولين. لغيت الدايابيتس بالظبط يا صادق، انت فهمت اهو. طب انت انا عايزك تفهم، ورب الكعبه انا سايبك معايا في اللايف عشان تفهم. طب انا مبسوط، هو مفيش دايابيتس قد جدع، لغيت الدايابيتس كده. يبقى انا وقفت بالانسولين تصنيع الكوليسترول، ما صلحتش الاعطال. عارف يعني ايه ما صلحتش الاعطال؟ يعني ما بيحصل عندي مشكله في الوول، في السيل ميمبرين، في الغشاء الخلوي، او في الدي ان ايه بتاعي ما بعرفش المه، ما بعرفش المه، في الخليه بتموت، فاليوريك اسيد يعلى، فتلاقي دايما الخلطه دي موجوده، سكر وبياخد انسولين ويوريك اسيد عالي وكريات بيعلى. انت فاهم الخلطه ماشيه مع بعض ازاي ولا لا؟ فانا بدي انسولين والانسولين يوقف خلايا عن النمو ويموتها اون ذا سبوت، متلجه متجمده، فاليوريك اسيد بتاعك يعلى، فيقول لك امنع اللحمه وكل فراخ وزود البتاعه، وانت عندك دايما عجز في الكورتيزون، انت ماشي عندك ايه؟ عجز في الكورتيزون طول السكه دي، عشان كده بتيجي في لقطه من اللقطات بغصب عنك بتديه العين بيتحسن. مجرد ما بتدي الكورتيزون العين بيتحسن في كل حاجه، ألم يتحسن، هرش يتحسن، نفسيه تتحسن، بيتخمد ينام. المعركه شغاله كده. كورتيزون من ناحيه واخواته، وانسولين من ناحيه لوحده. كلب ولا يسوى، كلب ولا يسوى. هي مش دابنج اسمها، ولا اسمها ايه؟ دامبنج سيندروم. ماشي، هنا اهي المعركه بين الانسولين، قافل لايبيز، فقافل دهون، قافل مخازن الدهون، وقافل جلايكوجين، قافل مخازن النشا، ده الانسولين الحمار، ده عايز يعلي سكر، ده عايز يعلي سكر بقى، يكسر بروتين مفيش مشكله عشان يلحق الدماغ. فيبقى انت بتدي انسولين فالانسولين يعمل تكتلات النشا، تكتلات الدهون محدش يقرب منها زي الدفاس. هو شغلته الدفس، التخزين، الدفاس وابو دومه، هو ده الانسولين الدفاس. الكورتيزون واخواته عايزين يفكوا بقى، عايزين يفكوا الايد دي. فانت طول ما انت عمال تديني انسولين قاعدي مستمر 24 ساعه وانسولين مع كل اكله وادويه السكر، خد وخد ميتفورمين وخد جي ال بي 1 فيكتوزا وخد ايه يا عم، ده يخرب بيت اهلك، انت مخلي لي انسولين في كل حته، درموشي فيها انسولين كده. فانا عندي تجمد في كل خلايا الجسم ما عدا خليتين العضلات والكبد، اشمعنى انا عمال احشيهم؟ طب يا باشا وشغالين؟ لا، الكبد تحول من مصنع الى مخزن، والعضلات تحولت من من نسيج متجدد لنسيج محشي. شكرا على كده. والانسولين في كل الاخرام، مفيش خرم ما حطيتش فيه انسولين. وترجع تقول لي الفقر جاي لنا منين؟ ما هو من النجاسه دي. انسولين انسولين انسولين، والجايد لاينز بتقول لك انسولين، ولازم السكر ما يعلاش عن كذا، والتراكمي ما يعلاش عن كذا عن كذا. احنا بنعمل القرف، بنعمل المرض بنفس بايدينا، بتعمل المرض بايديك بالزاف. يبقى يجي الكورتيزون واخواته عايزين يعلوا السكر، عندنا مين نستغنى عنه؟ عندنا كولاجين. كسر يا عم الكولاجين ده، العيان ده يدلدل كده وتلاقي لغده هو قاعد كده بيتكلم معاك وفي لغد كده. عارف انت الفيلم بتاع شركة المرعبين المحدودة، كان في واحدة ست اللي هي انا شايفاك يا ماد يا وشوشني، الست اللي هي امه بتاع اللي بتمشي بالراحة دي، ليها لغد بالزاف كده، بالزاف كبير كده فاهم، وتحس ان عندها تسدي والهانش من ورا عالي كده. هي ده كولاجين يا باشا، بالسلامة. ماشي، ده كولاجين يا باشا، ماشي، كولاجين دلدل اتفتح ودلدل فبقى ضعيف، سكر نقص فبقى موجود كولاجين بس مش تنسايل، مش مشدود وتر، مش مشدود وتر، لا بقى مدلدل مرخي. فانت تيجي تحط دهون على على على كولاجين مرخي، الشبكه مرخيه، فتقوم مريحه كده ماشي، دول اغد ودراع مدلدل وتسدي. يقولك انا مش عارف مرهرط، انا انا انا انا عندي انا عندي دهون، عندي مرض دهني، انا عندي مرض دهني، انا باكل بعدين ما باكلش دهون، ما اعرفش انا عندي مرض، انا عندي مظلمه، انا عندي عندي انا عندي تسدي. طب الانتصاب كويس؟ لا بقولك تسدي حضرتك، بقولك انا عندي تسدي. انتصاب ايه؟ احنا بقول لحضرتك تسدي، كويس ان انا بدخل الحمام، يعني كويس ان انا بتبول عادي، انا خرطوم ميه حضرتك. انتصاب ايه؟ بقولك تسدي، وعندي هنا ده نازل كده، نازل هنا كده، وتلاقي كله بيتهز وهو بيكلمك، كله بيتهز. احنا بنحيي حضرتك، بنحيي حضرتك، وريني قفاك كده مسود اهو، اه تصبغ تسدي اهو كده، خلاص كده اكتملت الارجوزة، ماشي، يعني كده اكتملت ايه الارجوزة. خد تعالى بقى، ده انت تجيبه على حجرك ده بقى وتبكيه، ده تبكيه عادي، بيترج زي الجيلي. اه يقول لك انا متابعك يا دكتور، فاهم، انا حزين وانا سعيد. لا، لو تهزه جامد راقصة، يقول لك الأعضاء مهلبية، يقول لك الإنسان أصله طاجن كسكسي أصله. بالنسبة لشعرك، لا دي باروكة حضرتك، دي باروكة، هو طبعا أنت لازم تكون باروكة، كله شعر عادي. عايزين أقول لكريم أشواجان ده، أنت زرع شعر وحاطط كح، عيب والله، والله عيب، يعني عيب اما اهين راجل في رجولته، عيب يعني عيب اما اقول له عيب انت ما انتش ايه ايه بس كفايه ان الناس الظاهر الناس واخده بالها يعني فاهم متنمر بالزاف يس هنقوصه تحب اقوصولك انت عايش طول ما بتعرف تتغلب على الانسولين لحد ما الجسم ده ما يقع منك لازم تكون فاهم ان انت طول ما انت بتدي انسولين وجسمك عارف يقف قول الحمد لله والله قول الحمد لله يبقى انت لسه يبقى يا قطيط يبقى انت لسه بتعرف ترد وخلي بالك اصل الموضوع ليه ابعاد تانية ها بيقول لك ايه بيحصل ريزيستنت هايبرجليسيميا بيسموه بقى في الطب ارتفاع السكر غير المستجيب اللي هو المقاوم ريزيستنت جاي من مقاوم فهم كلمة دي بتحرقهم قوي كلمة المقاومة دي ما بيحبوهاش من زمان قوي كلمة المقاومة يقول لك غزة فيها مقاومة لا يبقى دي إرهابية في عناصر مقاومة انت فاهم الكلمة مقاومة انسولين السكر ارتفاعه بيقاوم علاجي انت فاهم السرطان بيقاوم الدواء اللي بديك كيماوي ال- ال- ال- البكتيريا بتقاوم المضاد الحيوي بتاعي يا باشا طالما انت حمار وبتدي حاجات بتتقاوم ما تتنيل اقعد ساكت وخلاص يعني طالما انت حمار وكل حاجتك بتتقاوم ما تتنيل بنيه ليه بتحاول يعني وليه بسميهم مقاوم كلمة مقاومة بتضايقهم هم مش عايزين مقاومة السكر عالي يا باشا هو فايدة جسمك دلوقتي في السكر العالي انت عمرك ما فكرت كده عاشت المقاومة طبعا يا باشا يا نهار ابيض هو احنا عايشين بحسها اصلا يا نهار ابيض مقاومة ايه باشا وبعدين مفيش حاجة اسمها مقاومة انسولين انا انسولين بطلع اعمل دهون طول ما انا باخد انسولين وبتخن يبقى ما بتقاومش انت فاهم المقاومه ان هو السكر عالي دي حاجه تانية ترجع لك عشان انت واحد امك متطلقه انا مالي مش ذنبي انا خالص وانت طفل متعقد نفسيا مش ذنبي ان انت اتهمت في ان السكر عالي في سبب مشاكلك ده هو عالي عشان يلحقك اصلا انا ماليش ذنب ان انت حمار في امتحان بالعكس وان السكر بيقاومني هو السكر مش عارف مصلحه الجسم الغبي ده بديله سكر ما بديله انسولين ما بيزد السكر ما بيوطاش جسم في منتهى الغباء بديله بنسلين البكتيريا ما بتموتش جسم في منتهى الغباء يا باشا ممكن البكتيريا مش سبب المشكله وبعدين في في في في في في في كائنات حيه جلسه ما اخترعنالهاش مضادات احنا ما نعرفهاش اصلا سبحان الله وانت عرفت خلق ربنا كله من ميكروبات ده انت جاهل ده انت زيرو علم نفسي حد والله العظيم يا ايمان يا عظم انا نفسي حد من اللي بيحاربوني يطلع يقول ايه انا دكتور وجربت نظام ضيق العوضي وفشخني بس يقول فشخني عمل له ايه مثلا او يقول اتحسنت لكن ما حصلتش ولا مره طلع دكتور قالك انا جربت النظام ده وفشل معايا استحاله ساره السيد بيقول لك بطل الانسولين الحمد لله زي الفل تالت سنه ولا حمد ما تاخد فيها يا خد يلا خد رايك في الموضوع ده زهير القطيط بيقول لك وتشخصنا عصب حائر مش حاجه اسمها عصب حائر هما اتهموا الجسم بالغباء وتجرؤوا على الجسم انا عايزكم كلكم بصوا في روايه لنجيب محفوظ اسمها ولاد حارتنا اسمها ولاد حارتنا وولاد حارتنا دي كانت سبب ان هو اتعرض لمحاولة اغتيال لانه بدأ يرمز لبعض الحاجات المقدسة برموز عادية يعني برموز بني ادمين يعني شخصيات في الحكاية يعني. طبعا مش هو اول واحد يعني يمثل الحاجات دي يعني جورج أورويل عمل قبل كده اللي هو بتاع رواية 1948 ده كان عامل الانيمال فورم اللي هي ايه اللي هي مزرعة الحيوانات كان عامل القاء يعني عامل اسقاط للشخصيات العامة على الحيوانات، الثعلب وزيره والفيل رئيس وزراء والاسد ملك الغابة، يعني عامل الشخصيات دي. قبليها نيتشه برضو كان تعرض لحاجات شبه كده، لكن كأديب مصري او عربي قدر يلقي برموز مقدسة في صورة اشخاص وكده كان نجيب محفوظ 1948 مش 84 84 قصدي 84 صح، انت الصح 84 صح، جورج اولر بتاع 1984 صح مش 48، 48 دي اسرائيل. وعلى فكرة عايز اقول لكم معلومة، تعرف ان كلمة اسرائيل اول من ذكرها القرآن الكريم؟ يعني انا عايز اقول لك معلومة، ان ما كانش في حاجة اسمها مملكة اسرائيل سابقا خالص، كان في مملكة يهوذا، مملكة اليهود. حتى اليهود ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقولوا عن نفسهم احنا بني اسرائيل خالص. اليهود كانوا بيقولوا احنا بني يهود، احنا يهود، احنا اتباع موسى، انت فاهم؟ عمرهم ما قالوا اسرائيل. اول من ذكر كلمة اسرائيل كان القرآن، واول من قال لموسى اخرج من مصر مع بني اسرائيل كان القرآن. فكلمة اسرائيل حتى ما اختاروها في 1948 الكلمة دي اسلامية بحتة، لم تذكر كلمة اسرائيل خالص خالص قبل القرآن خالص، قبل الاسلام خالص ما حصلش. هما دلوقتي اللي عايزين يحطوا الضوء ان هما دول بني اسرائيل، هما عايزين يقولوا ان احنا بني اسرائيل اصلا. فكلمة اسرائيل لم تذكر، حتى هرزل اما قال ما قالش اسرائيل، ما عندهمش، ما كانش فيه مبدأ كلمة اسرائيل ده خالص. اول مرة ذكرت كلمة اسرائيل بالاسم واصبح لهم كيان مستقل يا بني اسرائيل كان في القرآن خلاص، عشان يبقى بس احنا متفقين خلاص. ما كانش اسمهم يا اسرائيل خالص، ولا اسرائيليين ولا الكلام ده خالص. ماشي، انا بحب ايه، احط مش السم في العسل، احط السم في السم. موضوع بقى اسرائيل ده هو يعقوب ولا لا مش قصتنا، هو احنا قصتنا ان اللي خارجين من مصر مع موسى دول بني اسرائيل، عشان تبقى انت فاهم، يعني عشان تحل الموضوع ده في دماغك. ماليش دعوه بقى، ما تدخلنيش ان اسرائيل ده ابن ادم، اللي اعرفه اللي خارج من مصر مع موسى دول بني اسرائيل، واللي اترفع عليهم الطور بني اسرائيل، واللي طلبوا الاكل والشرب الخضار والبقل والقثاء والفول والعدس بني اسرائيل، دول اللي ربنا قال عليهم دول بني اسرائيل. هل بقى اسرائيل ده سبط واحد من يعقوب؟ ممكن. هل هو حد يعني سبط من اسباط يعقوب؟ هل هو يعقوب نفسه؟ ممكن، لكن ما تقوليش بقى اصل ده ابن ادم اللي قتل، يعني هل ابن ادم فضل نسله متسلسل لحد ما دخل في نسل يعقوب؟ لا، يعني مش للدرجات دي. فاللي خارجين يا اما يعقوب يا اما حد سبط من اسباطه، لان موسى من يوم ما اتخد من امه هو متاخد من يهود، وما رجع لامه رجع لليهود. فاما ربنا قال له اخرج ما قالوش اخرج باليهود ولا اخرج بابناء يوسف ولا ببني يعقوب ولا بابناء يعقوب، قال له اخرج ببني اسرائيل. فهل يا اما اسرائيل هو يعقوب يا اما سبط من اسباط او من احفاد يعقوب، يعني الرافد الرئيسي هو يعقوب، لان هم دول اللي فضلوا من بعد يوسف. ويوسف يعني يعقوب اما زعل عليه، لان هو كان عارف ان هو هيورث النبوة، يوسف هلك وليس له وريث، يعني بعد يوسف خلاص ما بقاش في ناس لتاني انبياء، فعطلت القصه بقى 300 400 سنه مثلا. جه موسى على فتره من الزمن كانت ناسا الاله، حتى كانت الفكره وقتها هو اسمه ايه الاله، الاله اسمه ايه يعني. حتى اول ما موسى رجع قال لهم انا الاله اتكلم معايا، اول حاجه سالوها اسمه ايه، اسمه ايه، فقال لهم زي ما هو بقى بيقولوها، انا الذي ليس كمثله شيء، انا هو. عشان كده دايما ربنا يقولك هو، قل هو الله احد، هو هو، ويحب ان يطلق عليه هو ال- ال- الاسم الغائب، الضمير الغائب ده هو، لدرجة ان في بعض الناس قالوا انه هو ده اسم من اسمائه، الله هو. فكلمة هو يعني اما تقول هو هيرزقني، احنا عرفنا هو مين خلاص. فسألوه اسمه ايه اللي كلمك وكلمك وايه الدلالة انه كلمك. ما خلي بالك ربنا اما بعته ما قالوش ان هم هناك هيأمنوا بيك، قالوا ومن يتبعك، خلاص هو قالوا انت هتروح تقول، في ناس هتمشي معاك وفي ناس هتقف ضدك وفي ناس هتسندك وفي ناس هتقف في صو معاك في ثورتك. بس خلي بالك كانت ثورة، يعني موسى لم يدعو الى الله سرا، لا ده جه طلب طلب، وبعدين ربنا بعته لكسر انف فرعون او لهدايته، ايهما اقرب يعني، يعني يهوى، يس يا هو، هو هو الله، هو قل هو الله احد، فاهم، قل هو. فدايما هو، ماشي، دايما هو. هو السؤال من لا اله الا هو، قال يمكن موسى ربنا قال له كده، يعني لما سالوا اقول لهم مين، اقول لهم انا كلمت الاله، انا ربك فاخلع انا عليك، فاهم، هو الله. فهو بقى رجع قال لهم الكلمتين دول، لكن هل هم امنوا له كلهم اليهود؟ لا طبعا، والدليل ان قارون ما امنش، قارون ما امنش لموسى خالص، وما امنش الايات اللي بعتها له، فعشان كده ربنا قال له انت ما امنتش بالايات اللي موسى وراها لك، فعاقبه بالخسف. يعني مش سكت بس، قال لك لا وانا عندي كمان علم، يعني مش بس، لا ده انا العند بقى، وكان وخلي بالك واضح ان كان موسى قبل ما يقتل الشخص المصري ده كان شغال في وظيفه، يعني هو كان شغال في وظيفه تبع البلاط الملكي، موسى كان شغال في وظيفه تبع البلاط الملكي، لانه هو كان عارف عشيرته، فبقول لك فاستصرخه الذي من قومه على الذي هو عدوه، فهو عارف مين هم قومه، يعني موسى عارف ان هو مش مصري، موسى عارف ان هو متبع الجماعه دي او الطائفه دي اللي موجوده في البلد، لكن هو اتربى في القصر وليه وخد علم وتعلم على ايد في بلاط فرعون، وبقى ليه سلطه يعني ليه تمكين، وما الدنيا استقرت له قتل الشاب ده بقى، فاستصرخه تاني يوم وهرب بعديها اللي حصل، يعني ده اللي حصل. لكن المقصود ان موسى اما ربنا بعته ما كانش متاكد ان هو حد هيامن له اصلا، وقال له عشان كده قال له ارسل معي في هارون، يعني اشرك هارون معه في الرساله او في حمل الامانه، لان قال له لا، قال له انا مش هعرف اشيلها لوحدي، قال له انا قتلت نفسه وخايف يقتلوني وهارون افصح مني، فانا مش هقدر لوحدي يعني. فقال له خلاص سنشد عضدك باخيك، ماشي هو ملوش الرياده بس خلاص هنوقفه معاك عشان ما تروح البلاط ما تخافش. وخلي بالك هو برضو احد اسباب ان موسى عارف يوصل، ان موسى كان ليه اسبقيه في البلاط برضو، يعني هو لو شخص من الناس العاديه ما كانش هيقابل فرعون وجها لوجه، ربنا ما بعتش موسى لانقاذ بني اسرائيل، لا هو بعت موسى لتفريغ المملكة المصرية من معتقدات الوثنية، لا الكبرى ولا لا الكبرى اللي هي التعبان ولا الحورس ولا الآلهة دي لا تغني، ولا فرعون أما وصل بيه الحصاد والغنى والأقماح والحبوب عنده وخزائن البلد مليانة ومسيطر على الرعاع وبيقتل. خلي بالك يعني أما الراجل مجرد حلم إن في حد هيهدد عرشه عمل مذبحة. يعني صحي الصبح قتلوا لي كل ولاد اليهود، أنت متخيل؟ يعني قتلوا لي كل ولاد اليهود. إيه ده إخصاء، ده مش إخصاء، ده قضاء على النسل. ازيك يا حلمي عسال؟ ده قضاء على النسل، ده قرار رهيب. فعشان كده رب العزة أما بعت موسى قال له إيه؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما قالوش اذهب إلى بني إسرائيل فأقنعهم، لا خالص، أنت رايح لفرعون، أنت هتستعين بالناس عشان تعمل له خلخلة، تعمل ثورة. مش لوحدك، أنت مش لوحدك، أنت لازم يكون معاك شباب، والشباب دول يعملوا إضراب، والإضراب دول يقفوا قدام جنود فرعون. مش هو ربنا أما جه يعاقب فرعون عاقبه هو وجنوده، قال فرعون وهامان وجنودهما. فالجنود ما كمان متأخدين في الاعتبار. فانت عايز شباب يقفوا يتضربوا ويضربوا بقى، الجنود دول يجوا يضربوهم فدول يقوموا شادين وضربين ومقتولين، فيرجعوا يلوموا على موسى بالليل. احنا كنا قاعدين كويسين، احنا كنا قاعدين، انت اللي جيت قلت لنا الاله كلمك، احنا اللي قلت لنا مش عارف ايه، انتوا عملتوا معاه كده. نفس القصه، انتوا عايزين استقرار، انت مش مخلوق في الدنيا استقرار، انت جاي ساعتين تعمل مشوار وراجع، فالساعتين مش استقرار، لا فيهم نام ولا ارتاح ولا ذاكر ياتيك النجاح، انت فيهم كلمتين بس، روح اخدم الرب وتعالى، اخدم الرب وتعالى، روح. يعني انت دلوقتي ابوك بعتك تعمل مشوار، هترجع تقول له قابلت عمتي وقابلت خالتي واتجوزت وخلفت والعيال كبروا واطمنت عليهم وعملت عمارتين وعندي فيلتين وشاليهين ويختين. يا ابني عملت اللي انا كنت عايزه منك. ما انا نمت كويس. مش انت قلت لي خلي بالك من نفسك، الصحه امانه؟ مش انت قلت لي كده ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ انا الحمد لله كنت باخد فيتاميناتي وبنام بدري وزي الفل وثمان ساعات نوم والحمد لله مرضي. انت ما افتكرتش يا ابني ان انت راجع تاني؟ لا ما كنت عارف ان راجع تاني، بس انا كنت بحافظ على الانتي اوكسيدنت، كنتش فاضي بقى، انا كان عندي سكر وكنت بقيسه بالساعه الالكترونيه، الساعه الديجيتال دي، انت فاهم القصه؟ انت فاهم؟ فيقول لك انت عملت الامانه اللي انا قلت لك تعملها، تقول له ما انا نسيت بقى في الزحمه، انا نسيت في الزحمه دي، نسيت اعمل الامانه اللي انت كنت طالبها مني. تخيل انت ابوك بقى هيعمل فيك ايه؟ يعني انت ابوك رجعت له، انت رجعت لابوك قلت له انا عملت كل حاجه في الدنيا ما عدا الامانه نسيتها. انا عملتها مره في ابويا، قال لي صورت الورقه اللي كنت عايزها منك؟ قلت له لا انا ما صورتش الورقه، بس انا ذاكرت ورحت حضرت الدرس. قال لي الورقه، طب في حته الورقه اللي انا كنت مديلك تصورها؟ قلت له ضيعتها، ضاعت فعلا مني الورقه. مش عايز اقول لك كانت ليله سودا بقى في اليوم ده، وكان اصلها كانت ورقه تخص ناس تانية، فاهم؟ فانا ضيعت الورقه، ابويا ما سامحنيش. يعني قعد حد الله يرحمه ما مات، حتى يعني ما مات كان عدى على موضوع 30 سنه مثلا. فكنت قاعد معاه مره بقول له فاكر يا بابا الورقه بتاعت زمان اللي انا ضيعتها وانت اول ما انا روحت قلت لي طب انت ارجع؟ قلت له اه. قال لي فاكر؟ قلت له هي دي الامانه بقى، دي اللي انت بتدور عليها، لا علم ولا تايتل ولا عيال ولا جواز ولا تحقيق ذات ولا اشتغل على نفسك ولا تمن لغات بتتعلمهم. انت باشا ميت ميت، لغات بتتعلمها هتكلم مين انت؟ انت هتكلم مين باللغات دي كلها؟ هتكلم مين؟ ما تتعلم حاجه تنفع بيها نفسك، يمكن ربنا ياخدك وانت بتعمل حاجه كويسه. بدل ما تكون بتتعلم مثلا انت روسي، مش عارف تتعلم روسي ليه؟ تقول لي اصل انا هروح اشتغل في موسكو، انا همسك وزير الدفاع في روسيا فانا هتعلم روسي وهتعلم صيني، انا احب اتعلم لغات. يقول لك انا بتحب اتعلم لغات، باشا شوف حاجه مفيده تنفعك، حسن علاقتك بربك، حسن علاقتك بربك، حسن معاملتك لعباده، فاهم؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، فاهم؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ها والباقيات الصالحات، هي دي الباقيات الصالحات او الصالحات الباقيات، هم دول. مش مفيش يا باشا مال وبنون زينة، فين؟ في الحياة الدنيا اللي هي زينة، فزينة في الزينة، يعني احنا زينه في الزينه، فهم ضيعه ضيعه يعني. بس ده مش مدح، ده ذم بالمناسبه يعني. ده مش مدح، زينه الحياة مش مدح خالص خالص، لان جه قالك الحياة الدنيا ايه، لعب ولهو وزينه تاني. فالمال والبنون بقى زينه الزينه اللي احنا بنتكاثر فيها، فيرجع يقولك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى انت التكاثر واللهو يا باشا مش حقك. ارجوك افتكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنين 11 سنة قبل ما يتفرض الصلاة والصوم، كان بيعلم التجار ورعاة الغنم دول ايه، بيعلم العرب دول ايه، بيعلمهم توحيد، بيعلمهم اله. يعني ايه اله؟ بيعلمه هو في الدنيا بيعمل ايه، بيعمل هو ايه، موجود في الدنيا الغرض ايه. ففهموا فلسفة، يعني ارشدوا الفلسفة ماشي. ما قالوش بقى انت موجود في الدنيا عشان تتجوز وتتناسل وتتكاثر وتكثر من المال وتكثر من العيال وتكثر من الحدائق والجنان. هو ده اللي انت يعني، انت مخلوق لده. تكاثرت في البنيان وتكاثرت في المال وتكاثرت في العيال، ها وبعدين هل انت مخلد فيها؟ لا والله. طب الفلوس اللي اديها لك تولز عملت بيها ايه يا باشا؟ يعني انفقت فيها حاجة في سبيل الله؟ انفقت فيها حاجة لأكل عيال الله؟ مش الفقراء دول عيال الله؟ اكلت حد؟ رعيت يتيم؟ يعني تكفلت بيتيم ترعاه لحد ما كبر ويشد أزره؟ ما انت كده بتساعد عباد الله ودول عيال الله. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي زي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الله، ربنا بيقولك اللي هيسلفني أنا، هيسلف من عيالي، يأكل عيالي، ده القرض الحسن بقى اللي انت بتديه وانت مش عايز حاجة، اللي انت بتعين عبد من عباد الله على معاش الدنيا وعلى قهرها. ما خلي بالك، الدنيا دنيا قهر ودنيا تنافس ودنيا تناحر ودنيا حب الذات وتفضيل النفس. ما عشان كده ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه، ها، انما اولادكم فتنه، ها، عايز ايه تاني انت؟ هو رب العز عمال يقول لك اهو فتنه. حتى نوح عمال قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ارحم الراحمين. قال له انه ليس من اهلك، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني عما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ده رب العزة بيقول لنوح، بيقول له ما تسألش على ابنك، ده مش ابنك أصلا، ده مش ابنك، ده عمل غير صالح، وما تسألنيش على اللي أنت ملكش فيه علم، وانا بحذرك عشان ما تبقاش من الجاهلين. ده سيدنا نوح، ألف سنة إلا 50 عاما شغال مع كفار، أبو أولي العزم كله. نوح أما الفتنة خدته في لقطة وقال ابني وبيستسمح الاله في ابنه وافتكره، قال له لا ما تفتكروش اصلا، مش ابنك ده، ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني عما ليس لك به علم. اني اعرضك ان تكون من الجاهلين. يبقى هنا ما تقوليش بقى دي فتنه كلها ادوار احنا عايشينها، مسلسل مسرحيه كبيره احنا عايشين فيها، ادوار فيحبط عملك. صح يا ايمان، فيحبط عملك. لا تسالني عما ليس لك به علم فيحبط عملك. صح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فاحنا في مسرحيه ما تعيشهاش قوي، او عيشها بس ما تحبهاش، ما تصدقهاش، ما ما تروحش ما تبقاش عامل حسابك ان انت في الحياة الاخرة هتقول لرب العزة انا جبت فلوس. انت عند صاحب الخزائن، انت عند صاحب الخزائن اللي هي خزائنه ملآنة فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وانت في مكان ليس فيه مال، انت في الحتة اللي فيها مؤيدة، يعني الحتة اللي ايه اللي انت فيها مؤيدة ما فيهاش هناك مال. لأن عشان كده رب العزة بيقول لك ايه، يوم لا تنفعهم عدل ولا شفاعة، لا في عدل ولا شفاعة، مفيش عدل ولا شفاعة، مفيش عدل. انت ما هش طلب منك تعدل هناك في الآخرة، العدل مطلوب منك في الدنيا والشفاعة كذلك. يعني انت ما تتشفع في مسكين، انت ما تتشفع في مسكين عشان ما يتجلدش او ما يتظلمش او ما يفتنش في دينه او يضحك عليه من حد، انت وقفت معاه، انت كنت عون ليه ان هو يتمسك بحبل الله. انت انت انت ربنا هيرحمك بيه، ده اللي ربنا هيرحمك بيه، ده هو ده، هو ده اللي انت هتدخل بيه الجنه. مش هتخش بعيل انت اكلته وربيته وشربته عشان ابنك، ما هو ده ولا حاجه، مش هتدخل بيه الجنه. ده انت هتخش الجنه بواحد انت وقيته مفاتن الدنيا، وقته شرها، عالجته، وقفت جبت له حقه، شفاعتك دي شفاعتك في الدنيا، دي شفاعتك في الدنيا، مالكش في الاخره شفاعه بقى انت، لا شفاعه ولا ليك عدل. العدل مطلوب، لان هناك العدل عدل رباني، العدل هنا عدل عدل انساني. عشان كده والعصر ان الانسان اللي فيه خسر، الامانه اللي عليك كبيره اكبر منك، الأمانة اللي عليك أكبر منك بكتير. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله أعلم هو اللي رفع إيده وطلبها ولا الرب هو اللي شاور عليه وقال يشيلها. في الحالتين هو شالها، إنه كان ظلوما جهولا. مين؟ الإنسان. الأمانة اللي ربنا شايلها للإنسان بعد ما اخطأ، بعد ما قرر يكون ليه خليفة، هي الخلافة، وهي أداء العدل وإقامة الناس على الحجة والبينة ومساعدة الناس على معاش الدنيا. ده الإنسان القادر، يعني اللي يقدر يساعد لا أجر على الأبناء يا دوب. بص عشان كده أقولك إيه، ها إذ حضر يعقوب الموت، الموت جه ليعقوب، إذ قال لبنيه، ها يا ترى قال لبنيه ظلمت يوسف ليه؟ لا كويس إن إحنا جينا مصر وقعدنا وأمننا الموت؟ لا ما قال لهمش خدنا أرض قد إيه؟ لا ما قال لهمش حافظين أنسابكم؟ لا سأل سؤال واحد وهو بيكلم عياله، إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. بس خلاص شكرا، يبقى أنا كده عملت اللي علي، أنا ورثتك الصح، عرفتك الصح والغلط، ما هو ده كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضيعه ازاي؟ هتضيع من تعول ازاي؟ يبقى انت ربيته وعلفته وكبرته وما سلمتوش امانه. خرج من عندك ما يعرفش امانته في الدنيا، تايه بيدور على ماهيته وسط وجوده، موجود وعايش ومتعايش وبياكل وبيشرب وبيتناسل وبيتكاثر وبيحب وبيحب عياله وبيحب ما اوتي من معاش الدنيا وزينتها، ولم يسعى للاخره ونسيها ونسيها. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهو غافل، مش متغافل، المتغافل دريان، هو ده غافل، ده أسوأ ما يمكن. من عاش في ساقيته، من عاش في ساقيته فهو في النار، غافل غافل غافل غافل. تعب التنشئة زي ما هو ابنك، هو تعب التنشئة ايه؟ ما هو الست، معلش الست بتحمل والحمل فيه ضرر وبتربي والتربية فيها تعب. ليه؟ سنة الله في أرضه. أي ست أي أنثى في الثدييات بتشيل ابنها وتحميه بالرغم إن هو بيأذيها وهي حامل فيه وبياكل أكلها وهو في إيديها، بس ربنا خلقها كده عشان هتموت هي بعد شوية. بتموت يبقى أنا عايز تناسل تكاثر حتى تكتمل حياة الدنيا، تخلص حياة الدنيا، أقمنا القيامة ورحنا هناك لا أنساب ولا أعراف، لا أنساب ولا أعراف، لا أنساب ولا أعراف، ما نعرفش بعض هناك، ولا ابن خالتي ده ابن خالتي، ولا أخويا ده أخويا، ولا القصة دي كلها. دي كانت أدوار في الدنيا، ومش هنقف مع بعض. هم وأزواجهم أصحابه، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، ده في الجنة أصحاب مع بعض، وأزواج الأهل النار مع بعض برضو أصحاب، وهيتلموا كده في قوائم وأمم شبه بعضيها، وكل أمة ليها قائد، من كل 1999 واحد في النار. ليه يا حبيبي؟ هو أصلا مخلوق لكده يا باشا، ما تزعلش أنت أو ما تتأثرش. الإنس والجن خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا ويعصوا وينصروا الحق ويقفوا ضده، ويقفوا ضده. فتدعي اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا، يا رب استعملنا في الرسالة، في اللي انت شايفه صح، في اللي انت شايفه صح، ومهد لينا وساعدنا. وخلي بالك كل طرق الحق في وقت الدنيا صعبة، استحالة يكون الحق على مر التاريخ كان سهل. يعني مفيش نبي وبعثنا نوحا إلى قومه فآمنوا، ما حصلتش إيه؟ وأرسلنا هودا إلى قومه فاتبعوه، ما حصلش لا هود ولا نوح ولا صالح. ده حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أسوأ من في القرون الأولى، قال لك عاقر، سيدنا علي اللي قال، قال لك عاقر الناقة. سيدنا محمد كان بيسأل علي ابن أبي طالب، بيقول له تفتكر من أشقى الناس؟ قال له في القرون الأولى، قال له عاقر الناقة، قال له في القرون القادمة، قال له قاتلك. النبي قال له قاتلك. يبقى عقر الناقة بتاعت صالح، ناقة صالح اللي عقرها فتعاطى فعقر، ضرب ايه بقى ما تفهمش، ضرب ايه لحد ما اتعمى وضرب وضح، قتل الناقة، مع انه عارف ان الناقة دي ناقة الله، ناقة الرب، وراح عقر الناقة. باشا خلي بال حضرتك، انت على مر العصور الحق دايما مضطهد، الحق دايما طريقه ضيق وسكته وعرة وفي خسائر. ماشي؟ يعني ايه في خسائر؟ يعني الحق عشان تقوله لازم يكون في خسائر. وسنة الله في الارض لاختلاف، لا ربنا مش عايز الناس كلها على قلب واحد، هو عايز الناس كلها على دين واحد لكن القلوب بتاعته. خلاص، اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما نكونش طولنا عليكم. احنا النهارده الجمعه اجازه، وخدنا اجازه، خدنا اجازه ماشي. ادعوا لنا دلوقتي ساعه الفجر، نصلي الفجر وندعي لبعض. خلوا بالكم من نفسكم، الكورتيزون هو حمايتنا، الكورتيزون هو حياتنا، والله المستعان، الله المستعان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا أهل غزة دول أكتر ناس أصر قلبك، غزة كاشفة، يعني ورت الرجالة رجالة واللي مش رجالة مش رجالة. المقاومة، اسم المقاومة، كلمة مقاومة دي دايما بتتعبهم، بتجيب لهم القابض على الحقيقة، القابض على النار. بس حصل. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما أكونش أزعجتكم، وأشوفكم على خير. أشوفكم على خير، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.